بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زلنا نتحدث عن تحديد المعاني التي يجب أن يلتقي عليها العقلاء، وخاصة الذين يتنازعون في مسألة أفعال الله سبحانه وتعالى من المذاهب، أو يعني بالأحرى بين أهل القبلة الذين يتنازعون في فهم حكم أفعال الله تعالى وليس في أفعاله. فلا خلاف بين أهل الملة في أن الله تعالى فاعل وفعال لما يريد، وأن الخلق خلقه، وأن الأمر أمره، كما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله. فالخلق خلقه، وله الخلق والأمر، وله التدبير، وله وكل شيء لا يخرج إلا بإرادته وبمشيئته. هذا ما لا يختلف عليه اثنان في الجملة، لكن الخلاف في الفهم، الفهم فقط، وفي الحكم، هل هو من قبيل الواجب، هل هو من قبيل الجائز، فعل الله بوجوهه المختلفة وبتنوعاته المختلفة، هل هو حسن، هل هو قبيح، هل هو كذا وكذا. فالإمام الغزالي كما تعلمون وكما ذكرنا سابقا يقول: تعالوا نفهم معاني قبل أن يدور خلافنا حول هذه المصطلحات، نفهم معانيها أولا ونطرحها جانبا، نترك الألفاظ جانبا، لننظر في المعنى الذي نتفق عليه نحن العقلاء. فإذا اتفقنا على المعاني أطلق كل منا ما يريد من الألفاظ التي يتعارف عليها. فإن سميت المعنى الذي اتفقنا عليه أنا وأنت، سميته باسم، أنا خالفتك في هذا الاسم وسميته باسم آخر، فلا يعني لا داعي للخلاف في الأسماء بسبب اختلاف الأسماء التي نطلقها، ما دام المعنى الذي اتفقنا عليه واحدا. فإذا هذا هو الذي يريده الإمام الغزالي، ولذلك هذه المقدمة، قال: استيعاب هذه المقدمة وتفهمها سيوفر علينا كثيرا من التفاصيل التي إذا فهمنا هذه المقدمة لا نحتاج إلى تفاصيل في المسائل التي تتفرع عن أفعال الله سبحانه وتعالى، والتي ذكرها في سبعة دعاوى. الدعوة الأولى سنتناولها بعد قليل بعد أن ننتهي من هذه المقدمة، تدور حول الخلق والتكليف، حول خلق الله تعالى الخلق، وحول تكليف الله للخلق. والتكليف طبعا للعقلاء، لمن هو مكلف وليس لجميع الخلق. هذه مفهومة، يعني ليس بالضرورة أن يؤكد عليها أو أن يزيدها تحديدا. فدائما الأمر المفهوم ليس بحاجة إلى أن يحدده، فهو يعني متروك لفطنة القارئ والسامع. لكن بل بالإضافة إلى ما قاله من تحديد المعاني التي يلتقي عليها العقلاء وتقلل الخلاف، أو ربما تزيله إطلاقا وتذيبه نهائيا، قال يعني: ونحن نتحدث عن الحسن والقبيح وتحديد معنى الحسن وتحديد معنى القبيح، وحدده في أن الحسن ما وافق الغرض، سواء كان الغرض دنيويا عاجلا أم كان الغرض أخرويا آجلا، ففي كل الأحوال اسمه حسن. ما يوافق غرضك فهو حسن عندك، وما يوافق غرضي فهو حسن عندي، وهكذا. سواء أيا كان النظر أو الجانب، جانب الغرض الذي يوافق، وما لا يوافق الغرض فهو قبيح، ما لا يوافق الغرض فهو إيه؟ فهو قبيح. قال بعد تحديد هذه المعاني التي يلتقي عليها العقلاء في تحديد معنى الحسن وتحديد معنى الإيه؟ القبيح، قال هناك أوهام يقع فيها إيه؟ الإنسان، يعني أخطاء غلطات، يعني أخطاء يقع فيها العقلاء كثيرا، فحددها في ثلاثة إيه؟ في ثلاثة أنواع من الإيه؟ من الأخطاء. الخطأ الأول قال إن الواحد منا يحكم على الشيء بأنه حسن من زاويته هو، من زاويته هو، وإن خالف الآخرين، لكن لا يكتفي يقول هو من زاويتي أنا حسن، لكن ينقل هذا ليعممه على أنه حسن على إطلاقه. يعني أنت تستحسن شيئا وتحكم عليه بأنه حسن، هذا لك حقك، أنت حر في إيه؟ في وجهة نظرك، لكن ليس من حقك أن تقول هو حسن على الإطلاق عندي وعند غيري وعند الناس جميعا. لا، أنت نقلت المسألة من إيه؟ من خصوصيتك أنت، وتخيلت أنك كما نقول أنك محور الكون، أنك يعني إيه؟ تعبر عن الخليقة كلها، أنت تعبر عن نفسك فقط، فما تستحسنه لك هذا، لكن ليس من حقك أن إيه؟ أن تقول ما أستحسنه هو حسن على الإطلاق. ما يعني ما على الإطلاق؟ يعني حسن في إيه؟ عند كل الناس. لا، حسن عند كل الناس هذه خطأ. هذه إيه؟ وهذه تطبيقات هذه إيه؟ هذا النوع من الخطأ كثيرة جدا جدا في حياتنا، في حياتنا وفي أحكامنا، ويقع فيها ليس العوام فقط، وإنما كثير من العلماء يقع فيها، والمفكرين والفلاسفة وكبار العقول يظنون أن إيه؟ أن ما يستحسنونه فهو حسن على الإطلاق، وما يستقبحونه فهو قبيح على الإيه؟ على الإطلاق. وربما يكون الواحد له نفوذ على غيره فيستغل نفوذه ويستغل سطوته ليفرض ما استحسنه ليكون حسنا على الإطلاق، ويفرض ما استقبحه ليكون قبيحا عند كل الناس، فيحرم ويجرم ما يستقبحه لأنه هو يستقبحه، يجرمه على الآخر، ربما يفيد بعض الناس وليس في حقهم قبيحا. إذن هذا يعني يسبب بلايا كثيرة بين الناس، يسبب مشكلات كثيرة أيا كان نوعها بين الناس. إذن هذه الخطأ الإيه؟ هذه الغلطة الإيه؟ الأولى. الغلطة الثانية قال نحن نتربى دائما على استحسان أشياء من صغرنا، وفي جميع مراحل التربية فينا والتعليم والتثقيف نتعلمه ونتربى عليه في نشأتنا الأولى من بين أبنائنا، بين آبائنا وأمهاتنا، في أسرنا، وفي مراحل التعليم في تدرجها، وفي ثقافة المجتمع، في البيئة التي نعيش فيها. عندما نخرج خارج البيت نلعب مع الأطفال ونحن أطفال، فنتقارب وتتسع الدائرة في المراحل الأخرى، فنعيش مع أصدقائنا ومع جيراننا ومع زملائنا ومع شركائنا في العمل وإلى آخره وإلى آخر هذا كله. هذا جو من البيئة التي تكسبنا أحكاما نستحسن فيها أمورا ونستقبح فيها أمورا، ويترسب في أعماقنا وفي ثقافتنا من خلال هذه الأنواع من التثقيف والتربية التي درجنا عليها من صغرنا إلى مراحل عمرنا المختلفة، درجنا على أشياء أنها حسنة وعلى أشياء أنها قبيحة وعلى أشياء أنها من قبيل الحق والمحامد وعلى أشياء على أنها من قبيل المقابح قبيحة والمذمات. لكن لكل هذه التي درجنا عليها من أحكام لها استثناءات، لها استثناءات. فمثلا نحن تربينا على أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة على الإطلاق. ما أحد رباه أبوه وأمه ومدرسته على أن الكذب فضيلة، الكذب رذيلة، وأن الصدق فضيلة، خلق حميد، لما يعود على هو خلق حميد الصدق لما يعود على الناس من إيه؟ من مصالح ومنافع وتحقيق منافع بينهم. هذا هو الحكم العام. لكن لم يغرسوا فينا أن هناك حالات معينة استثنائية شاذة الصدق فيها يضر. فما ربوا فينا هذه الاستثناءات، لأنهم يريدون أن يرسخوا فينا ألا نكذب، ألا يصدر منا إلا الصدق. فإذا هنا أخذونا في التربية وفي مراحل التعليم والتثقيف والوضع العام في البيئة على أن الصدق هو إيه؟ هو المحامد، هو المحمدة، وأن الكذب في كل الأحوال هو إيه؟ هو المقبح. ولم يذكروا لنا استثناءات لا هنا ولا هنا. فنحن نتناسى ونتجاهل هذه الاستثناءات، ومن شدة ما ترسب في أعماقنا وتكويننا الثقافي والتربوي أن الصدق أصبح على الإطلاق فضيلة في وعينا، وأن الكذب، أنا أذكر مثال على سبيل المثال، الصدق في مقابله الكذب، وأن الكذب رذيلة، خلاص ترسب في أذهاننا أنه على الإطلاق. فإذا جاءت حالة، هذه حالة الاستثنائية قابلتني، فإذا بالصدق يكون الصدق هنا يكون يكون رذيلة إذا كان سيعود على صاحبه أو ربما يكون ضرر على الأمة كما ذكرنا في المثال وفي درسنا السابق. فهنا الذي لا ينتبه ولا يصغي إلى حكم العقل، فهنا حكم صوت العقل وصوت التربية، صوت العقل وصوت التربية. صوت العقل يقول لك لا، لا تصدق، لأن الصدق هنا سيجر إلى إلى المهالك، وفي ربما في ذلك الصدق مهلكة للأمة كلها، كأن أدلي بأسرار بلدي لعدوي، أو في أثناء نشوب قتال بيني وبين بيني وبين أمتي وبين عدوها في حالة حرب، أو حالة هم يتجسسون على على يعني أخذ أسرارنا لينالوا منا. فهل أنا في هذه الحالة باسمي ما تربيت عليه من الصدق وأنه فضيلة وأن الكذب رذيلة أبيح لهم بما في داخلي من أسرار أمتي؟ هذا إذا حكمت العقل، العقل يقول لا، لا تبح باسم الصدق بأسرار بلدك. إذن هنا العقل يحكم. لكن التربية التي درجت عليها تقول لي تقول لي لا، الصدق الصدق من جاء الصدق كذا، الصدق لا، لا لا الصدق في كل الأحوال. أنا تربيت على أن الصدق أن الصدق فضيل، وأن الكذب لا، لا أكذب، أقول ما ما أملوه علي، ما طلبوه مني، وإلا أكون كاذبا. فإذا هنا هنا صوتان، صوت يقودني إلى إلى أن أصدق، ولو جاء الصدق بضرر عام أو خاص، وصوت يقول لي لا اكذب هنا، لأن الكذب ينجي، لأن هذه حالة استثنائية، حالة استثنائية. ولذلك في الحديث إيه يعني الكذب لا يجوز إلا في ثلاثة إيه؟ لا إلا في ثلاثة إيه؟ إذن في ثلاث مواضع في الحديث يجوز فيها الإيه؟ الكذب. الكذب في إيه؟ في ثلاث إيه؟ أحوال. الحال الأول الحالة الأولى إيه؟ الإصلاح بين الناس. يعني هو يعني هو الكذب ليس بالمعنى الإيه؟ يعني الفج يعني الصريح، وإنما يعني في كلمة طيبة يعني ولم يسمعها من خصم أحد الخصمين، لما يذهب إلى الطرف الآخر الخصم الآخر يقول إيه يعني ما يرقق قلب إيه قلب الخصم على خصمه ويصلح بين المتخاصمين، ينقل له باسم الصدق يقول أنا جئت من عند فلان خصمك، أنت تصلح بينهم ولا تغرر صدورهم أكثر؟ والله قال لي كذا، أنا الكذب خيبة، الكذب لا كذا، أنا أقول لك بصراحة، قال لي في حقك إنك رجل كذا ومنافق وأنك كذا وإنك، سيزداد عليه إيه؟ يزداد عليه إيه؟ كراهية يقول هذا لا أحدثه مدى الدهر ولا أسير في جنازته ولا كذا ولا أدخل له بيتا، وربما يكون وهو أخوه في الإسلام، ربما يكون له في الرحم أخوه إيه شقيق وهكذا، يبقى باسم الصدق يعني ينقل إيه ما يغير صدره، لا يقول كلمة إيه كلمة خير كلمة، يقول والله الرجل ده يقول فيك خيرا، ما ذكرك إلا بخير، قل هو يحبك ويظهر من كلامه ما فيه إيه يعني، ربما لم يقل هذا أو قال أقل من هذا، لكن هو هذا يطيب الإيه النفوس ويخفف حدة الإيه حدة الإيه حدة الضغائن، يعني يقرب الإيه ويؤلف أكثر من أن ينفر، هذا معنى الإيه الكذب في إيه في الصلح، الكذب في إيه في الصلح بين المتخاصمين، هذا معنى الكذب. والكذب إيه الكذب في على الأعداء، لا أقول لهم يسألونني عن قوة الجيش قوة الإيه عدد الجيش وعداده وكذا، أقول لهم بصراحة الجيش استعداده كذا وكذا وكذا، بصراحة أقول لكم الصدق، طيب هذا إيه هذا فيه إيه فيه مهلكة إذن الكذب هنا الصدق هنا قبيح والكذب هنا إيه الكذب حسن، نعم فلا ممكن إيه يموه لهم يعطيهم معلومة تضللهم وليس ولا إيه ولا يعني تحرضهم أو يعني تطمعهم في إيه فينا وفي إيه وفي قوتنا وفي أعدائنا وفي إيه وفي جيشنا وهكذا، يعني إذا هذا معنى الصلح إيه الكذب في الإيه في الحرب. طيب والكذب على الزوجة الكذب على الزوجة، هنا النساء تقول يعني إيه ممكن الزوج يستغلها إيه ليكون كذابا، طبعا هذا إيه برضو مبالغ فيه غير المقصود في إيه في الحديث، الكذب على الزوجة لتطيب نفسها والتئام الأسرة التي تبدأ بالزوجين، يقول لها أنت ما في أحسن منك، أنا ما رأيت أجمل منك ولا أفضل منك ولا كذا، إنما يقول لها أنت بالصدق أنت كذا وكذا وكذا، ويجرحها باسم الصدق ها؟ إذن يزيدها نفورا منه والضغائن إيه؟ تتولد عن هذا وتكون ضغائن متبادلة ونفور، ويكون ذلك سببه إيه؟ النفور المتبادل، هي تنفر منه وهو ينفر منها وتكون عواقبه وخيمة، لكن هو يقول لها الكلمة الطيبة أنت ما في أحسن منك، كل ما يرققه، إنما يقول لها أن النهاردة حنقبض علاوة وحندخل جمعية وبعد ذلك مش عارف كده، طيب تعالى ورطة ما قبضت ولا أكثر من الراتب الشهري، يقول النهاردة حيزيد راتبي 1000 جنيه، إذن هي ستذهب إلى إيه؟ إلى التاجر بناء على هذا الوعد الكاذب، وتستدين بضاعة بقسط جديد 1000 جنيه يكون زيادة إرهاق على إيه ما كان محسوبا حسابه إلا بكذبة. فهل هنا الكذب مباح باسم الحديث أنه يكذب على الزوج وكذب الزوج على زوجته؟ هذا من الكذب المباح؟ لا طبعا. الكذب فيه يعني إيه؟ يعني كلمات المجاملة التي فيها ترقيق القلوب وكذا. ولما يقول لها أنت في عيني أجمل النساء، هو بينه وبين زوجته، هل في هذا كذب؟ في عينه، في نظره، بس فقط في عينه، يعني إيه؟ يعني فيها شيء من الصدق يعني، لأنه هي مسألة رؤية ذاتية، رؤية إيه؟ ذاتية، نسبية يعني، مسألة إيه؟ نسبية. أنت تستقبح الحرام يا أخي أنه خبيث، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أجمل بمعنى خير، خير شرعا، الخيرية هنا شرعية أو لا؟ إن هو الله تعالى جعل في المؤمن خيرا، وإن أعجبكم المشرك، وجعل في المؤمنة خيرا، وإن أعجبتكم إيه في أعينكم وفي طبعكم وفي رغبتكم البشرية، إن أعجبتكم الإيه المشركة، لا هي خير. ولا أمة ليست حرة، ولا أمة مشركة مؤمنة، آسف، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو إيه ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فإذا هنا الجمال فيه ما اختاره الله، الجمال إيه؟ الجمال الشرعي، الجمال العقلي، الجمال الذي يعني يعود على الإنسان بالإيه؟ بالخير وبالفضل في العاجل والآجل، وعواقبه أفضل. ولذلك إيه؟ ما قيمة أن تكون جميلة وهي سيئة الخلق وفي منبت سيء كما جاء في الأحاديث؟ وهذا باب طبعا معروف لكم جميعا، تجدونه في إيه؟ في السنة، يعني في اختيار الزوجة واختيار إيه؟ الزوجة في الصالحة والتي نبتت في منبت صالح وفي أسرة صالحة، حتى وإن كان يعني بعض الأشياء لا تستحسنها نفسك وليس عقلك ودينك وكذا، ولا إيه؟ هذا معنى إيه؟ إنه الكذب هنا إيه؟ اللي من هذا النوع هو الإيه؟ الذي استثناه الشرع وقال كذب الرجل على إيه؟ على زوجته. يجوز يا مولانا كذب الرجل على زوجته؟ يجوز أن يكذب الرجل على زوجته؟ لأنه تربى على أن الكذب إيه؟ قبيح ولا يجوز، فضحك استحي أن يقول إيه؟ يجوز طبعا، لأنه هو تطبيق لكلام الشيخ، لأنه لسه داخل معنا الآن. يجوز يا مولانا شرعا يجوز، يعني هو تربينا على أن الكذب قبيح وذميم، فأنت استحييت أن تقول يجوز. أنا لا أقول يجوز الكذب وأسكت، لكن يجوز الاستثناء، يجوز الكذب، كذب الرجل على إيه؟ على زوجته في إيه؟ في الكلمات المجاملة بين الزوج وزوجته، لا أنه يكذب عليها على الإطلاق، يقول لها كذا وكذا، اليوم سأترك العمل الذي راتبه قليل، وجاءني كتاب من شركة في كذا سأخذ منها 10 أضعاف راتبي الذي أعمل فيه اليوم أعمل. هذا كذب، فهذا إيه؟ طبعا كذب لا يستثنى، يعني لا يمكن، لا يصح هنا هذا الكذب في هذه الحالة، لأن الزوجة ستصدق، والزوجة تقول زوجي يكذب علي وأنا أكذب على الجيران. يعني هو يكذب علي وأنا أكذب عليه، يبقى توسع دائرة الكذب أو لا؟ لا، ليس ستكذب على الجيران فقط، ستكذب على التجار، ستكذب على الصناع ولا الحرفيين، وتستدين من هنا وتأتي ببضاعة بالقسط من هنا. إذن الكذب جر إيه؟ مشكلات لك، ولا لم يجر؟ يجر مشكلات على الرجل، لأنه في الآخر إيه؟ التاجر وأصحاب الحقوق يأتون إلى إيه؟ إلى رقبة، يمسكون برقبة من؟ رقبة الزوج. إذن إيه هو كذبه هو الذي سبب له ذلك أو لا؟ إذن هذا ليس من الكذب الجائز. لكن كذب الرجل على زوجته في أن يجاملها بالكلام الطيب وبمحاسن ما فيها، أو حتى إن بالغ في هذا التعبير، هذا معنى الكذب. أو يخبر أنها شيء، أو يخبر أنها كل شيء، الذي لو حدثها عنه يحدث مشكلة كبيرة. أي نعم، أو يكتم على رأيك، يعني يكتم، لا يحدث بكل ما يعرف، بحسب الرجل، بحسب المرء من الشر أن يحدث بكل ما علم الحديث، يعني يكفيه شرا. لو لم يفعل إلا أنه يبوح بكل ما في داخله لكفى ذلك شرا، لو لم يفعل إلا ذلك، هذا معنى يكفيه شرا أن يحدث بكل ما إيه؟ بكل ما سمع أو بكل ما علم. يعني أنت تسمع لكن لا تتحدث بكل ما تسمع، فيتبعون أحسنه، يستمعون القول، كل القول جنسه، لكن يتبعون أحسنه أو يتبعونه كله. ستسمع إيه؟ تسمع الكذب، تسمع القبيح، وتسمع ما يثير الفتن، وتسمع الأذن، تسمع كل شيء، لكن هل اللسان ينطق بكل ما يسمع؟ هذا حسبه من الشر، لأنه سيجر على نفسه وعلى غيره ربما من الأضرار والمفاسد إيه؟ كثيرا كثيرا كثيرا، لأنه كل الذي سمعه ينطق به، وينطق به لهذا وهذا وذاك وذاك وذاك. إذن يضر، يمكن يضر نفسه ويضر إيه؟ ويضر غيره. وكذلك يحدث بكل ما علم؟ لا يحدث بكل ما إيه؟ ما علم. إذن إيه؟ اللسان ينتقي، لسان العاقل وراء قلبه، ها؟ ولسان الجاهل الأحمق أمام قلبه، يعني يفكر بعد ما ينطق، يقول أنا ماذا قلت؟ خلاص فلت اللسان، فلت ما قلت نفذ. أنت إذا لم تتكلم بالكلمة ملكتها، تملكها، أنت تتحكم فيها، فإذا خرجت منك ملكتك، خلاص خرجت، أصبحت إيه؟ أصبحت إما لك وإما عليك. الغلطة الثالثة التي يقع فيها كثير من الناس، قال سبق الوهم إلى العكس، أعطاها عنوانا. ما معنى سبق الوهم إلى العكس؟ إلى عكس حكم العقل، يعني الوهم يحكم بشيء على خلاف ما يحكم به العقل الرشيد. العقل يحكم بأحكام مجردة عن أي مؤثرات. العقل الإيه؟ العقل الخالص يحكم بحكم إيه؟ خالص، لا أثر فيه للإيه؟ لأي أوهام أو خيالات أو مؤثرات أو عاطفة أو ده الفرد في العقل، الفرد فيه كذلك. لكن الوهم إيه؟ الذي يسير وراء إيه؟ قرائن معينة، يبقى يسبق إلى وهمه ما يخالف حكم الإيه؟ ما هو عكس حكم العقل. هذا معنى سبق الوهم إلى الإيه؟ إلى العكس. وذكر لها قرائن، وعند التطبيق نجدها كثيرة كثيرة في حياتنا اليومية، ولا يخلو منها إنسان أيا كانت رتبته، لا الأمي ولا العالم ولا الصانع ولا الحرفي ولا الفيلسوف، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون عقلا خالصا مهما حاول. حتى إن بعض الفلاسفة قال هذه الموضوعية التي نبحث عنها ونتغنى بها والعقل المجرد والعقل الخالص، قال لا يمكن، ما دام الإنسان في هذه الحياة وفي يعيش بين الناس ويعيش مع الناس وهو واحد من الناس وهو في هذه الدنيا لا يمكن أن يتجرد تمام التجرد 100% أبدا. هو ابن بيئته، ابن تربيته، ابن العقيدة التي درج عليها، ابن كذا، لكن قد ينصف وتأتيه أحوال، لكن أن يتجرد تمام التجرد ليكون عقلا خالصا خالصا في أحكامه في كل أحواله في كل أحكامه في كل مراحل حياته. قال كثير من الفلاسفة والعقلاء والحكماء هذه يعني تكاد تكون نادرة إن لم تكن يعني معدومة نهائيا، إلا من أراد الله له أنه يعني يكون من هذه الفلتات. وهذا هو حكم الأنبياء، والشيخ الغزالي قال والأولياء، الأولياء الذين يجمعوا بين العقل الخالص والإيمان الخالص المخلصين. ربنا قال إنه من عبادنا المخلصين الذين هو الذي خلصهم، لكن أن يخلصوا أنفسهم وهم في أوحال الدنيا وأوحال المؤثرات لا وأوحال العلائق، لا، هذه صعبة جدا جدا جدا، إلا إذا تداركته العناية الإلهية. وإلا تصرف عني، سيدنا يوسف قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من من الجاهلين، فاستجاب له فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، اللي هو من المخلص، أصبح مخلصا، لأنه مخلص يعني ليس الأمر عائدا إلى إلى جهوده هو واكتسابه هو، ولكن مخلص، إذن هناك من أخلصه، من الذي أخلصه وجعله خالصا؟ الله رب العالمين. فإذا أراد الله لعبد أن يخلصه أخلصه، إذن المخلصون هم الأنبياء، ومن يعني على قدم الأنبياء وسيرة الأنبياء من الكمل من آحاد الناس، من الآحاد يعني مش من الجمهرة، القلة وقلة القلة يعني. نعم، فهمنا ففهم الوهم إلى سبق الوهم إلى العكس يسبق إلى كثير من أحكام الناس، لا الحكم العقلي الخالص المجرد، وإنما الوهم الذي ارتبط ارتبط بخياله والقرائن. فمثلا أنت تحب شيئا، هذا الشيء له لون معين، له مواصفات معينة، فإذا وجدت هذه المواصفات الشكلية التي ارتبطت بعينك وبخيالك بعد عينك عندما يغيب عنك، وجدت هذه القرائن الشكليات، وجدتها في شيء العقل يحكم بأنه يضرك، حكم العقل يقول هذا الشيء يضرك، مع أنك وجدت في صورته صورة الشيء الذي تحبه، فارتبط في خيالك المحبوب بهذه القرائن، فوجدت هذه القرائن فيما يحكم العقل بضرره لك، يسبق إلى إلى طبعك الاقتراب منه أكثر من حكم العقل الذي يدلك ويرشدك إلى أن تبتعد منه. إذن سبق وأيضا في المكروه، أنت ارتبط شيء تستقبحه باسمه أو بلونه، ارتبط شيء تستقبحه وتستقذره، ارتبط بلونه، تستقذر شيئا، تعافه نفسك، لا تقبله نفسك، فارتبطت هذه الأمور المستقبحة في نفسك بشكل معين بتكوين معين، فوجدت هذا الشكل وهذا التكوين في شيء نافع لك، في شيء كما ضربت لكم مثلا، قلت لكم نحن في البيئة المصرية لا نأكل الجراد، نأكل الجراد في مصر؟ أنت مصري؟ أنت لست مصري، وأنتم في مصر ما أنتم مصريين بالإقامة أو بحب المصريين، تأكلون الجراد في مصر؟ ما أحد أكل الجراد في مصر، دخلت المطعم قلت له أنا أريد واحد جرد كما تقول له واحد دجاج أو فراخ أو دجاج أو لحمة. لا ما عندنا إيه يؤكل الجراد، مع أن في الشرع إيه أباحه الشرع أو لا الشرع أباحه، وفي بعض البلاد إيه تأكل الجراد، في السعودية يقولون لنا يأكلون الجراد، وأخواننا قالوا في الهند إيه جراد يؤكل أو بعض البلاد. فإذن إيه يؤكل كل شيء، كل شعب له إيه له أشياء يعني ألفها وربما إيه لا يألفها إيه شعب آخر في المأكولات والمطعومات وأعراف الناس في لباسهم وأذواقهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم. وهذه أذواق يعني ثقافات شعوب تختلف من شعب إلى إيه إلى شعب. نعم. فنحن إذن لو وضعت أمام الناس جراد ربما العامة الذين لا يفهمون حكم الشرع لا هذا حرام يا شيخ، لأنه عارف أنه إيه كل ما يصطاد إيه يظن أن كل ما يأتي إيه لا يربى في البيت هو الذي إيه يكون حلال، ربما هو فهم هكذا، الذي يربى في البيت من الدجاج والطيور. فنحن في مصر مثلا ما يؤكل في مصر ولا يؤكل في بلاد أخرى العكس، كعكس الجراد يؤكل في مصر إيه الحمام، الحمام الذي يطير نشتريه من الأسواق ويربى في البيوت في الريف، الحمام تعرفون الحمام الذي يطير، يعني نحن إيه نأكله ويصنع بكيفية ويخبز يطبخ بكيفية يعرفها الآكلون. لكن في بعض البلاد لا تأكل الحمام، تخيل. وأنا تعجبت لما ذهبت إلى بعض البلاد قالوا أهل البلاد هذه، أقول لماذا الحمام منتشر هنا مليء ما يملأ الدنيا ما لا يربيه أحد يملأ الدنيا، قالوا لأنهم لا يأكلون الحمام. ها بلاد، ولكن هو شرعا حلال ولا غير حلال؟ حلال شرعا. فإذن إيه هذه إيه ثقافة الشعوب. فنحن إذا جاءني واحد، قلت لكم في المثال مثال الجراد، إذا جاءني واحد ليس بجراد، الجراد طيب أنا أعرف أنه حلال شرعا لكن لا تقبله نفسي لأني ما تربيت على أن إيه أن نأكل إيه في بلادنا جراد. طيب لكن لو جاءني مثلا وأنا ارتبط بذهني الجراد له إيه أرجل ناعمة وأشبه بأظافر إيه الطيور وما إلى ذلك وشكله، إذا جاءني واحد وأشبه بالضفدع، إذا جاءني واحد بطعام أنا أشتهيه وفيه فوائد عقلا الصحة والعقلاء من علماء الصحة وعلماء التغذية قالوا هو ذا أفضل طعام من إيه من فيه بروتين وفيه كذا وما فيه كوليسترول ولا كذا ولا كذا، وهو أرقى فصيلة السمك والإيه والكائنات الحي البحرية اللي هو الجمبري معروف وأغلى أنواع الأسماك أغلى أنواع الأسماك. فلكن أنا وضعه اللي صاحب المطعم أو الجرسون أمامي على طبق وهو بهيئته ترك لي أنا إيه أن نفسي تتقزز منه ربما لأنه ارتبط بذهني إيه إنه ده شكله شكل إيه شكل الجراد، فأنا لا أكله، لكن حكم العقل يقول لي كل أو لا تأكل. أنا عندي إيه معلومات إنه فوائد هذا طيبة ولا يعود على الإنسان بالصحة وليس فيه أضرار لأن لحمه إيه أفضل من اللحوم الإيه اللحوم الحمراء وما إلى ذلك مما إيه مما عرفناه من العلماء ومن علماء التغذية ومن النصائح إلى آخره. إذن حكم العقل يقول لي أقبل، وحكم القرينة الوهم يقول لي إيه لا ابتعد. إذن هنا إيه سبق الوهم إلى العكس، إذن أنا سرت خلف إيه خلف الوهم خلف ما اقترن هذا من قبيح. وضرب مثالا أيضا ليكون إيه يعني يضع يدك على أكثر. قال الناس يتقززون مثلا من العذرة وهي إيه؟ فضلات الإنسان، يتقززون منه شيء مستقذر، وارتبط لونه في الغالب بلون الصفرة أصفر، فإذا وجد فاكهة صفراء تذكر إيه؟ تذكر إيه؟ العذرة لمجرد أنه رأى إيه؟ هذه الفاكهة، أو نوع من الطعام إيه؟ في طبق ويشبه العذرة يستقبحه. إذن هنا إذا صار خلف إيه؟ ما اقترن بوهمه تقززت نفسه كما تتقزز من العذرة، وإذا صار خلف عقله وحكم عقله هذا طعام جيد، هذا فيه من الفوائد كذا وكذا وكذا وكذا من الصحة العامة وكذا. إذن هنا إيه؟ يسير خلف من؟ ها؟ خلف العقل ولا خلف الوهم؟ هذا إيه؟ هنا يكون الإنسان بين قلما يسير الناس، كثير من الناس أو جماهير الناس خلف عقولهم الخالصة. هذا طبقه على كل أحكام الناس، كل أحكام الناس. ولذلك نحن نعجب من إيه؟ من الملاحدة عندما نناقشهم، واحد زي كارل ماركس أو غيره يحكم على الكون كله بحكمه هو. من أنت حتى تحكم على الكون؟ يقول التاريخ إيه؟ الجدلية في مش عارف إيه؟ التاريخ الجدلية التاريخية المادية التاريخية، يعني تحكم. أنت عندك مشكلة في بلدك، في أوروبا، في ألمانيا، فيه سطوة رجال المال واحتكار رجال المال على مين؟ على الطبقة الضعيفة والمتوسطة، على العمال والفلاحين وكذا. عندك مشكلة اقتصادية في بلدك وفي بيئتك، إذن أنت يعني أقصى ما تتطلع إليه أن تتحدث عن مشكلة بلدك، وهذا أيضا في الآخر جاهد بشري قد يعني إيه تصيب فيه وقد إيه وقد تخطئ، لأنك لا تنظر بإيه من جانب ربما يكمله إيه الناظر من جانب آخر، وهكذا تتكامل العقول وهكذا تتوزع الإيه الإمكانات والإيه ومستويات الإيه الناس وأقدارهم كما تتوزع حظوظهم في كل شيء، وهكذا يكمل بعضنا بعضا في كل شيء، في تفكيرنا وفي فهمنا وفي حلولنا لمشكلاتنا وكذا. وهكذا الذي يرى ينظر إيه إلى الناس كما ينظر إلى نفسه، هكذا يتعامل مع الناس جميعا على أنهم شركاء معه في كل شيء، شركاء في التفكير، شركاء في الحلول، شركاء في كذا. أما أن تحتكر الحقيقة لنفسك وتقول أنا سأتحدث عن تاريخ البشرية وتاريخ الكون ومستقبل الكون ومستقبل البشرية، ما تركت شيء. فلماذا فماذا بقى تركت لغيرك إذا كنت كل شيء؟ وهل هذا فعلا يعبر عن الحقيقة؟ هذا هو هذه أيضا مشكلة، مشكلة ضخمة جدا، يعني ليست يعني حكرا ولا يقع فيها العامة فقط، بل كبار العقول وكبار من يقدمون أنفسهم على أن إيه؟ على أنهم قادة البشرية في فلسفتهم وفي علومهم وفيما يقوم. إذن هذا معنى إيه؟ هذا الغلطات التي يقع فيها إيه؟ كثير من الناس، وربما لا يخلو منها يعني أحد، ولا يتخلص منها إيه؟ الناس جميعا في مجموعها. هذا إيه؟ ما يعني شرحناه سابقا وشرحناه الآن ونريد أن نقرأه إيه؟ الآن. أيوة تفضل. هو الغلط هنا، لا يلتفت إلى غيره، هو لا ينظر إلى نفسه، إلا إلى نفسه فقط، لا ينظر إلا إلى إيه؟ إلى نفسه، ونفسه يعتبرها هي معيار الحقيقة، يعني ما يراه حقا فهو حق إيه؟ في ذاته. لا، هو أنت رأيته حقا، لكن أنت أن يكون حقا في ذاته، لا، هذه ليست لك. نعم. وكل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر ما عداه. شوف كل طبع كل زي طبيع طبع الطبع البشري يعني مشغوف بنفسه يعني يستهويه حكمه، يقول أنا المفكر فقط والناس عليها أن تتبعني، مشغوف بنفسه كل الطبع. إذا ارتكن احتكم لطبعه احتكم لهواه كما نقول بلغة الشرع. أفرأيت من اتخذ، قد يصل إلى اتخاذه الهوى إلها بمعنى يتمحور حوله، وليس صنما يعبده، ليس بالضرورة أن يجعل منه صنما يسجد له ويركع له، لا، هو يعني يتمحور حول نفسه، أنا فقط، أنا الذي أفكر ويعامل الناس من هذا المنظور، وأنا الذي لا يخطئ، هذا مشغوف بنفسه، مفتون بنفسه، ولا ويحتقر كل ما يخالفه وكل من يخالفه في فكره وفي فهمه. فالفهم فهمه، والفكر فكره، والرأي رأيه. نعم. ومستحقر ما عداه. ومستحقر يحتقر ما عداه. ولذلك يحكم على الفعل مطلقا بأنه قبيح، وقد يقول إنه قبيح في عينه. يعني قبيح في ذاته. يعني على الإطلاق يحكم على الشيء أنه قبيح فيه على الإطلاق، وليس عنده هو الذي يراه حسنا، هو حسن على الإطلاق وليس حسنا عنده فقط، ليس حسن في عينه، يعني هو حسن لذاته، لا هو حسن عندك لكن ليس لذاته، هذا هو مصدر الخطأ يعني. وسببه أنه قبيح في حقه بمعنى أنه مخالف لغرضه. هو مخالف لغرضه فقط، لكن نقله من كونه مخالفا لغرضه إلى أنه مخالف لذاته ليس لغرضه، لشيء نفسه، يعني هو مخالف للغرض، الغرض على الإطلاق، لغرض الناس جميعا، لأنه هو فيه منافاة الغرض. نقول لا، هو مناف لغرضك أنت، إذا أنصفت فهو مناف لغرضك أنت لا لأغراض الآخرين، فما يخالف غرضك قد يوافق أغراض الآخرين. إذن هل هو مخالف للغرض في عينه هذا الشيء؟ عينه تفرض أنه يخالف الغرض؟ لا، هو خالف غرضك أنت، فهم؟ نعم. ولكن أغراضه كأنه كل العالم في حقه، كأنه كل العالم، يعني كأنه هو كل العالم، أنت أغرضك وحدك نقلته إلى أن يكون غرض الناس أجمعين، يعني كأنه يتحدث عن البشر كلهم، عن العالم كله، هو أنت تتحدث عن نفسك فقط، حكمك هذا خارج من نفسك ولا يمثل الآخرين. نعم. ولكن أغراضه كأنها كل العالم، يعني كأنه هو العالم كله، يبقى كأنه مركز الكون، كأن الكون كله، يعني هو عينه وهو عقله وهو نظرته وهو ما يستحسنه فهو حسن، وما يستقبحه فهو فهو قبيح. نعم. في حقه فيتوهم أن المخالف لحقه، فيتوهم هذا الشخص، يعني كله يتوهم هو أن المخالف لحقه مخالف في نفسه. نعم، يعني المخالف له هو وفي حقه لأنه خالف غرضه فهو مخالف في حق غيره. نعم. فيضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم بالإطلاق. نعم، إذن القبيح أصبح من قبيح لأنه خالف غرضي أنا، قبيح بالنسبة لي، أصبح قبيحا في ذاته، هو هنا خطره أنه نقل القبيح في حقه إلى قبيح في ذات هذا الشيء عند الناس جميعا على الإطلاق، هذا هو النقلة، هذه هي الخطأ، هي الغلطة، يسمونها التعميم، خطأ التعميم، أن تعمم الحكم حكم خاص بك أو بفئة من أمثالك، هذا لا اعتراض عليه، لكن أن تعممه على الناس جميعا، يعني أنت ميزان الحقيقة، هذا هو الخطأ. فهو مصيب في أصل الاستقباح، يعني مصيب في أصل الاستقباح. أنت قلت هذا قبيح، لن نعترض عليك، يعني أصل قبيح من حيث المبدأ، مبدئيا أصل أصله يعني قبيح من حيث القبح فقط من رؤيتي أنا، أصل الاستقباح. لكن أن يعمم القبح، هذا هو الايه، هذا هو الخطأ. عرفنا الصواب والخطأ في ذلك يعني. يعني عايز مثال؟ ها؟ عايز مثال على هذا القول؟ مثال، أنت جئت الآن؟ ولا معي من أول؟ جئت من أول الدرس. طيب على أي حال، ما هو أنا الآن، الآن أنا وأنت، أنت ترى أن قراءة كتب السحر جيدة، وأن تعلم السحر جيد، تحبه لأنه يفتح عليك أنه تتلاعب بأشياء وتدرك أشياء وكذا، فاستهواك هذا فصار حسنا بالنسبة لك، فبدأت تنشر بين الناس تعلموا السحر وعليكم بتعلم السحر، فإنه مثل تعلم الفقه، وأنه مفيد، وأنه أنت استحسنت السحر وتعلم السحر. مثلا أنت لست ساحرا ولست متعلم، أنا أضرب لك مثلا، تعلمت السحر ووجدت بعض الفوائد أو توافق غرضك أنت، أنا أصبحت بالسحر أتحكم في أشياء، والشيطان أصبح يعني أصبحت فريسة للشيطان بعد ذلك. فقلت السحر وكل كل ما تجد نفسك قادرا على أو اكتسبت مهارات في تعليم السحر وفي تعلم السحر، أصبحت تدخل فيه أكثر وأكثر، فأصبحت تقول للناس السحر مفيد لكم، ومن قال إن السحر حرام، ومن قال إن تعلم السحر حرام، وبدأت لا السحر على الإطلاق مفيد. أنت نقلته من إيه؟ من استحسانك أنت وموافقتك موافقته لغرضك أنت، إلى أنه يوافق غرض الناس جميعا، وأنه مفيد للناس جميعا. هذه جاءت على لسان هذا المثال، مدام فاجأتني بالسؤال. لكن كل حياة الناس هكذا، إنه يستحسنون أشياء لأنها بالنسبة لهم حسنة، فأنت تستحسن طعاما معينا، تقول هذا يفيد، هذا فيه من الفوائد كذا، وهذا طعمه حلو، وأنا أحب دائما الشيء الحلويات والسكريات، وأنت تقبل على هذا كل لأنه شهي بالنسبة لك. لكنها تقول هذا للناس جميعا، هذا طيب للناس جميعا، عليكم بتناوله وكذا، وفي ويأتيك ضيف ويتناول عندك كأسا من الشاي وتجعل نصفه سكرا، وهو لا ربما لا يشرب من الشاي من السكر إلا خفيفة جدا، قل له هذا مفيد، خذ، وأنت باسم الكرم وأنك رجل كريم، خذ يا رجل، خذ خذ خذ كمان، تريد أن تكرمني وأنت تضرني؟ إذن هو حسن بالنسبة لك، فأنت خذ من السكر ما تشاء، لكن أنا عندي ظروفي الصحية لا تسمح لي بتناول السكر، ربما لا بعض الناس لا يشرب المشروب بسكر نهائيا، يعني لا يدخل فيه ذرة واحدة من السكر، يشرب القهوة نهائيا، يسموها قهوة سادة، يعني ليس فيها ذرة سكر، لكن أنت تحب السكر، القهوة زيادة، في قهوة زيادة وفي قهوة سادة، أنت تحب السادة، قهوة سادة تشتهيها يا أخي، توافق غرضك أنت، لكن لا توافق غرض الآخرين جميعا. هل كل الذي يأتي عندك يشرب قهوة زيادة تفرضها عليه؟ إذن كأنك أنت تقول لا، أنا الذي يوافق غرضي من القهوة الزيادة يجب أن توافق الناس جميعا، كل الذي يدخل عندي في بيتي ضيفا سأكرمه باسم الكرم، أنت رجل كريم، سأعطيه قهوة زيادة، وبعد دقائق سيتناول معي على يدي شاي زيادة، وبعدها حلويات كمان، وهكذا تنتقل به من حال يخرج من عندك وهو متخم أو من عندك إلى الطبيب. إذا أكرمته أم ضررت به؟ فإذا هذا وافق غرضك أنت يا أخي، فلا تنقله من موافقة غرضك إلى موافقة غرض الإيه؟ الآخرين. فهم؟ تفضل. ما هو أصل الاستقباح؟ الأصل يعني هو يستقبح، يستقبح، فأنت تستقبح وتستحسن، هذا أصل الاستقباح، كلنا مثلك. أصل الاستقباح يعني من حيث المبدأ كل طبيعة بشرية تستقبح أمورا وتستحسن إيه؟ أمورا، فأصل الاستقباح لا خلاف عليه، لكن أن تنقل ما تستقبحه إلى استقباح الآخرين له فهذا إيه؟ هذا خطأ. وأن تنقل إيه؟ ما تستحسنه إلى استحسان الآخرين ليكون مستحسنا على الإطلاق هذا هو الخطأ. لكن كلنا نستحسن أشياء ونستقبح إيه؟ أشياء، فأصل الاستقباح لا خلاف عليه. نعم، فأنت توافقه في أصل الاستقباح. نعم. ولكنه مخطئ في حكمه بالقبح على الإطلاق، يعني أن تجعله قبيحا في كل الأحوال لكل الناس. إذا فرضت ما تستقبحه نفسك على إيه؟ على الآخرين، أو على أنه حكم على الإطلاق، وكذلك في الاستحسان. وفي إضافة القبح إلى ذات الشيء ومنشأه غفلته عن الالتفات إلى غيره، بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه. نعم، يعني أنت إذا أنصفت مع نفسك، مع نفسك فضلا عن الآخرين، لوجدت أن ما تستقبحه نفسك في وقت من الأوقات في بعض أحوالك، ما تستقبحه نفسك الآن ربما في وقت ما آخر تستحسن ما تستقبحه الآن، وكذلك فيما تستحسنه الآن قد تستقبحه في وقت إيه؟ في بعض أحوالك. فمثلا الدواء في أنت وأنت صحيح البدن لا تشربه، نفسك تعافه، لكن في حاجتك إلى الدواء، في إذا ابتليت بمرض يحتاج إلى هذا الدواء، فإذن أنت تقبل عليه أو لا تقبل عليه؟ تقبل عليه. نعم، وهكذا في إيه؟ تقلب أحوالنا نفسه، تقلب أحوال الفرد، فضلا عن اختلاف بين الناس في إيه؟ في فيما يرغبون وفي أغراضهم. فلا تستأهل يعني إيه؟ تجعل ما تستحسنه حسنا على الإطلاق، حسنا في ذاته، حسنا لعينه، أو حسنا على الإطلاق، ولو أنصفت نفسك لتغيرت بك الأحوال، ما تستقبحه في يوم تستحسنه في يوم، وما تستحسنه اليوم تستقبحه إيه؟ ربما غدا أو في بعض إيه؟ أحوالك إذا اختلفت بك الأحوال. فلينصف الإنسان غيره ولينصف نفسه أيضا، ولينصف إيه؟ يكون منصفا مع غيره، بل يكون منصفا مع إيه؟ في حق نفسه. نعم. فإنه قد يستحسن في بعض أحواله غير ما يستقبحه مهما انقلب موافقا لغرضه، يعني متى مهما انقلب، يعني متى ما انقلب موافقا لغرضه، يعني ما كان مخالفا لغرضي الآن ربما يوافق غرضي غدا أو في حالة أخرى، فما كان مخالفا لغرضي الآن أصبح قبيحا الآن، لكن ليس قبيحا على إطلاقه في حال نفسي أنا، قد يكون إيه؟ موافقا لغرضي الآن، لكن غدا يكون إيه؟ أو في حالة أخرى من أحوالي يكون إيه؟ مخالفا لغرضي. ففي الوقت الذي وافق فيه غرضي هو حسن في ذلك الوقت، وفي الوقت الذي خالف فيه غرضي يكون في ذلك الوقت إيه؟ قبيحا. فإذن أحوالي أنا نفسها تتقلب بي أو لا تتقلب؟ هل أحوالنا تسير على وتيرة واحدة؟ أبدا. ففي يوم من الأيام نفسك تتقزز من شيء، لكن في ممكن بعد قليل أو بعد فترة تقبل عليها إقبالا شديدا وتحبها حبا شديدا. وكم منا من إيه من كان في يوم من الأيام يكره مثلا طعاما معينا. أحد أفراد أولادنا في محيط الأسرة والعائلة جاءت أيام عليه يكره السمك كراهية، إذا طبخ في البيت سمك ترك البيت لرائحته لرائحته. ما أحد يعني طعام شهي صحيح هو رائحته عندما يشبع الإنسان، أي خلاص إذا النفس أخذت حظها من شيء خلاص الإشباع حاسس إشباع يعني يكاد يتقيأ من الرائحة، هو الرائحة شهية عندما ربنا جعل هذه يعني الشيء يقبل عليه إذا كان يرغبه، فإذا أخذ حظه منه عافته نفسه ويكره رائحته التي كان وهو جوعان يشتهيها، يسيل لعابه من ذكره فضلا عن رائحته. حاجة سيأتيك أقول لك يسيل لعابك من إيه؟ من تذكر طعام تحبه، تذكره مجرد تذكره. طيب ما الذي جعل اللعاب هو مادي يسيل من التذكر؟ طيب هذه مسألة تناقش الماديين الملحدين الذين يفسرون كل شيء تفسيرا ماديا. أنت تتذكر يعني معلومة، لا ماشي معلومة ليست معلومة سمعتها، ده مجرد التذكر نفسه، تذكر شيء محبوب من الطعام مثلا. طيب أصبح اللعاب إيه يسيل. طيب اللعاب شيء مادي، شيء مادي نوع من السائل إيه تفرزه غدة إيه في الفم. فطيب مجرد التذكر تذكرت شيء أنت جعله شيء حسي، إذن هذه وراءها إيه وراءها من يقوم بهذا التدبير. مثل بسيط جدا جدا لكن في حياتنا اليومية لا يتدبره الملحدون ولا يغفرون عنه. يقول لا غدد صماء غدد مش عارف ايه غدد وغدد يفسرونها وكذا تفسيرا ماديا بحثا، كل شيء تفسير مادي. طيب واين الجانب الروحي في الانسان اللي هو وراء، واين المعنويات، واين وراء كل ذلك الله سبحانه وتعالى مدبر الكون. فاذا هذا امر يعني يحتاج الى، ولذلك الملحد ده انسان لا يفكر، لا تفتنوا بايه انه عالم في الفيزياء او عالم في الرياضيات. ما هو صحيح عقله جنده ووجهه إلى إبداع في شيء، وهذا العقل لو وجهته إلى أي شيء يتجه، لكن يغفل عما عداه كأنه لا يعرف عنه شيئا. هو اللص نفسه ذكي أو غير ذكي؟ اللص عنده ذكاء أو لا؟ وذكاؤه لو جنده في الحلال يبدع، لكن هو إيه؟ ذكاء مفرط، لكن سخره ووظفه في ايه؟ في السطو على ايه؟ اموال الاخرين ومقدرات الاخرين. نعم انظر الان يفك شفره الايه؟ شفره بنك فيه مليارات يفكها، وهكذا يعني الان انت مهما تفعل في الايه؟ في فيزا الصراف الالي من الفيزا وتعمل لها باسورد وما الى ذلك من كل الايه؟ التقنيات اللي وفروها لك، هو يأتي وممكن يفكها ببساطة ويسرقك وأنت تقول أنا محافظ على كل شيء، وهو يسرقك وأنت تظن أنك إيه؟ أنك تحرز كل شيء وتحافظ عليه. إذن هذا ذكاء. فالملحد ممكن يكون إيه؟ قمة في علم الرياضيات أو علم الفيزياء لأن عقله وظفه في شيء فأنجز هكذا. ولذلك يفتن الناس، والإمام الغزالي في المنقذ من الضلال تبين ذكر هذا، قال هناك آفة من وراء العلوم عندما يفتن بها بعض الناس، يظن أنه عالم الرياضيات كل نتائجه يقينية لأنه اشتغل بعلم نتائجه يقينية، الرياضيات نتائجه برهانية قطعية، ما فيه واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، ما رياضي قال يوم في معادلة رياضية أخطأ فيها وكل العقلاء يجزمون بأن هذا إيه؟ هذا قام عليه البرهان الصحيح. فيظن أن عالم الرياضيات كل ما يصدر منه حتى العقيدة لو كان ملحدا لو كان وثنيا لو كان كذا أو كان كذا، فلأنه عالم الرياضيات فعقيدته أيضا إيه؟ مثل الرياضيات، لأنها ألفت منه وهو إيه؟ من برضه إيه؟ اقتران الوهم بالعكس أو سبق الوهم إلى العكس. هكذا أنت انبهرت بعالم معين لأنه نجح في هذا العلم، فانبهارك بهذا العالم يجعل أو انبهار بعض الناس يعني بهذا العالم في لأنه في علمه برع وأنجز يجعلك تعمم هذا الانبهار في كل شيء، فكل ما يصدر منه فهو إيه؟ يثير إيه؟ الدهشة والإعجاب. فإذا ألحد يقول هذا مفكر عظيم. هذا حصل على جائزة نوبل في الرياضيات في الفيزياء، واحد يقول هذا خدم العالم، هذا أفاد العالم. إذا لولا أن عقيدته صحيحة لما أفاد العالم. وهكذا يفتن الناس به من هذا سبق الوهم إلى العكس، سبق الوهم إلى إيه؟ هكذا اقترن به إيه؟ حسن، فظن أن كل ما يصدر منه حسن لاقتران إيه؟ الوهم بهذا الحسن. العكس صحيح، اقترن الوهم بالقبح فظن أنه قبيح من إيه؟ من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، فكل ما يصدر منه فهو قبيح. هو قبيح في هذا الجانب يا رجل فقط، لكن إيه؟ إذا اقترن وهمه بإيه؟ بأن هذا قبيح في هذا الجانب فأطلق القبح في إيه؟ في كل الجوانب. هذا إيه؟ ما يحدث، وهذه إيه؟ قل ما يتجرد منها العقلاء، يعني تلحق إيه؟ تلحق الناس جميعا، فلاسفة وعلماء وكبراء وحكماء، لكن يتفاوتون في النسب. هذا يستطيع التخلص منها بسرعة وفي أغلب أحكامه، وهذا يغرق فيها من ألفه إلى يائه، وهذا وبين هذا وذاك إيه؟ فدرجات إيه؟ متفاوتة، لكن على الإطلاق يتخلص الجميع على الإطلاق، لا ينجو من ذلك إلا المخلصون. هذا ما قلنا، أنت جيت متأخر بنت. العرض معنى الحرف، يعني وهمك يسبق إلى عكس ما يحكمه عقلك. أهو ترجمها هكذا، وهمك الوهم ما يخالف الحكم العقلي، اسمه وهم. ها؟ الوهم ما يخالف إيه؟ الواقع، عكس الواقع، والعقل يحكم بإيه؟ بما ما هو إيه؟ ما هو صواب وما هو حق، فيسبق إلى وهمك عكس ما يحكم إيه؟ يعني أنت تسير خلف إيه؟ الوهم، في حين أن عقلك يقوم يحكم بخلاف هذا الذي سرت خلفه الذي هو إيه؟ وهم. فهمت الترجمة الحرفية؟ والمثال أنه أنت لو ارتبط بذهنك قبح شيء لقزارته، كما ضرب الإمام الغزالي عذرة، يعني نعيد هذا عشان يكون إيه؟ يعني لا ينسى المثال، لما يكون له واقع شديد لا ينسى. لما ضرب الإمام الغزالي في إيه؟ إنه العزرة مستقبحة عند الناس كلها، العزرة البراز، فإذا جاءه جرسون في المطعم الفاخر كل الإيه؟ أنواع الطعام على السفرة، ومنها على طبق جاء بطبق فيه طعام شهي جدا. العاقل إذا قيل له هذا الطعام كذا، وهو رائحته ما في رائحة ولا شيء، لكن هو لونه لون العزرة، لا أكل، خذه معك، مجرد وضعه هنا إيه؟ يصير شمئزازي. لماذا؟ هل زقته؟ جرب زقه، لا يقول لك لا لونه، ذكروا بلون الايه. فاذا هو سار خلف وهمه ولا خلف عقله؟ خلف وهمه. عقله يقول له انه مفيد وطعام جيد، وده مصنوع من التفاح يا اخي، مصنوع من كذا من احسن الفواكه، بس على بال ما صنع ودخل المطبخ والى اخره صار وأعطوه لون، يا أخي لون من الألوان هذه إيه؟ لها مكسبات الطعم واللون وكذا لفن الطهي، لكن قال لا اللون ده أصلا مرتبط عندي في الإيه؟ هو عكس هو خلف العقل، طبعا ما هو الوهم دائما ممكن هكذا الوهم. الأحكام الأحكام إما وهم أو ظن أو شك أو إيه أو جزم أو تقليد. أنت درست الأحكام العلم التقليد الظن الشك الوهم. العلم هو الحكم الجازم المطابق للواقع عن دليل. التقليد الحكم الجازم والجهل أسين الجهل اللي هو الحكم السادس. التقليد الحكم الجازم المطابق للواقع لا عن دليل. طيب والجهل الحكم الجازم المخالف للواقع. خلاص مدام مخالف للواقع مش حاسمه دليل عليه. طيب والظن ترجيح الطرف الراجح يعني الأخذ بالطرف الراجح اسمه ظن. طيب والشك تساوي الطرفين لا أرجح طرف هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. طيب والوهم الأخذ بما يخالف الواقع أو الأخذ بالطرف المرجوح اسمه وهم. فهمت؟ فالوهم هنا أنت بتصير خلف ظنونك وخلف ما يحكم به الخيال وخيف خلف ما ارتبط به الطبع وإن خالف الحكم العقلي. فهمت الوهم؟ أي نعم نعم بالضبط. مخالفة حكم العقل مخالفة حكم العقل حكم العقل خالفه. العقل يحكم بإقبالك على شيء مش تناقض. أنت عقلك يقول لك كل من هذا الطعام وهمك يقول لا لا أنا لا أكل منه لأنه نفسي لأنه ارتبط عندي لا يذكرني بكذا يذكرني بكذا. فإذن أنت يعني كل ما يذكرك طعام جيد وفيه مصلحة لك والعقل يقول لك خذ من هذا واستفد منه وهذا لك كل ما ذكرك بشيء تعافه نفسك تحجم عنه مش ليست إيه جمع بين نقيضين كما تصور. لا العكس يعني من الخلاف المختلف إذا كان هي العكس تسبب لك إيه مشكلة عقلية منطقية خلاف يعني ما يحكم به العقل. فهمت؟ فهمت؟ خلاف ما يحكم به الإيه؟ العقل. وصلت؟ نعم تفضل. الغلطة الثانية فيه أن ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة. نعم كما قلنا إيه؟ أنت ربينا على أن الصدق إيه؟ فضيلة والكذب إيه؟ رزيلة بالإطلاق. لكن ما أحد أفادنا في تربيتنا في تنشئتنا في تعليمنا في كذا إن للكذب استثناءات وأن للصدق استثناءات كذلك. فقد يحكم الإنسان عليه مطلقا بأنه قبيح لذهوله عن الحالة النادرة. نعم الحالة النادرة لا ما ليست في حساباته لأنه ما تربى إلا على إيه؟ على الإطلاق. تربى على أن الصدق إيه؟ فضيلة مطلقا. ما تربى أنه فيه استثناء في إيه؟ حالة معينة الصدق فيه إيه؟ الرزيلة وكذلك الكذب المقابل. نعم ورسوخ غالب الأحوال في نفسه واستيلائه على ذكره. الغالب أصبح هو المترسخ لأنه تربى عليه وثقف عليه وتعلم عليه أنه إيه؟ الغالب هو الماشي. نعم تأصل في إيه؟ في طبعه وفي أحكامه فزهل إيه؟ وزهلت أحكامه وزهل عن إيه؟ عن الـ الـ الاستثناء النادر. نعم فيقضي مثلا على الكذب بأنه قبيح مطلقا في كل حال وأن قبحه لأنه كذب لذاته فقط لا لمعنى زائد. نعم وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال. إذن في بعض الأحوال الاستثنائية يكون المصلحة في الكذب أو المصلحة في الصدق. قد تكون في بعض الحالات المصلحة في الإيه؟ في الكذب كما عرفنا من استثناء الحديث. استثناء الحديث الكذب على الأعداء هنا إيه؟ من المصلحة أن نكذب عليهم أو نصدق معهم أن نكذب عليهم. نعم ولكن لو وقعت تلك الحالة ربما نفر طبعه عن استحسان الكذب لكثرة إلفه باستقباحه لأنه هو ألف إنه إيه؟ الكذب قبيح. فممكن إيه؟ هذا يظهر في إيه؟ في الاختبار قل لا لا لا الكذب قبيح الكذب خيبة الكذب كذا. كل اللي تعلمه وتثقف عليه وتربى عليه يقول لا لا لا لا, لا أنا أصدق لكم أقولكم بصراحة كذا وكذا وكذا، أكون صادقا معكم، أهلا وسهلا، صادق ورطنا. تفضل. وذلك لأن الطبع ينفر عنه أول الصباء بطريق التأديب والاستصلاح. الطبع خلاص اكتسب إنه ترسخ، إنه ينفر من الكذب أيا كان على الإطلاق، ينفر منه خلاص. ويلقي إليه أن الكذب قبيح في نفسه وأنه لا ينبغي أن يكذب قط أبدا، لا يكذب أبدا، لا ينبغي أن يكذب. نعم. فهو قبيح ولكن بشرط يلازمه في أكثر الأوقات وإنما يقع نادرا. فلذلك لا ينبه على ذلك، لا ينبه على ذلك، اللي بيربيه يربيه على الصدق وعلى قبح الكذب. لا ينبه على ذلك الشرط ويغرس، ويغرس في طبعه قبحه وتنفير، قبحه والتنفير عنه مطلقا. مطلق الكذب، يقول لك الكذب ده قبيح، الكذب هذا خيبة، الكذب هذا رذيلة، لا تكذب. نعم. الغلطة الثالثة سبق الوهم، سبق الوهم، سبق الوهم إلى العكس. إيه سبق الوهم ترجمتها؟ يعني أن يسبق إلى وهمك عكس ما يحكم به عقلك، الحكم المجرد الخالص، الحكم العقلي الخالص يقول لك الدواء مر لكن هو فيه مصلحة، سبب للشفاء، علاج للمرض. فإذا حكم العقل يقول لك أقبل على الدواء أو لا، انت مرتبط منك الرائحه الكريهه دي ريحته يا اخي، ريحته زي ريحه ايه بس المستقصر. لا لا لا، اذا انت تسير خلف عقلك ولا وهمك، هو هذا الاختبار. فيسبق الى طبعك ان تنفر منه، ولذلك الطفل بصعوبه نعطيه الدواء وبصعوبه نعطيه الحقنه، لانه الحقنه يقول لك هي شكه بسيطه لكن يخاف منها، هذا سطوها. لكن الرجل اللي هو تعود خلاص يعملها، يقوم بها بنفسه، لأنه يعرف أن فيها شفاء وأنها علاج لمرضه. فإذن يقبل على المكروه، وعلم أن في الصبر على ما تكره، ولا على ما تحب، على ما تكره في الحديث خيرا كثيرا. وأعلم أن الصبر على ما تكره، في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. فإنما رؤية مقرونا بشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة يكون مقرونا به مطلقا. فإنه رأى ما كان مقرونا بالشيء، فإنه يظن أن الشيء مقرون مطلق، يعني أصبح مقترن ب بطعام تكرهه نفس بشيء مستقذر لون معين، اقترن به هذا اللون، فهذا اللون كل ما وجد في شيء أصبحت تستقذره، أصبحت تستقذر كل ما أخذ هذا اللون، لأن اللون ارتبط في خيالك في وهمك وفي خيالك، الوهم بمعنى الخيال أحيانا. يعني أنت كل ما ترى طعاما صاح يأخذ هذا اللون سبق إلى خيالك الشيء المستقذر، سبق إلى خيالك الشيء فاستقذرت كل ما أخذ هذا اللون، حتى وإن كان العقل يحكم به بحسنه أو بفائدته لك، فأنت استقذرته ونفرت منه، وربما تأباه نفسك وتعافه ولا تقبل عليه، رغم أن فيه شفاء أو فيه علاجا أو فيه غذاء أو فيه خيرا لك بحكم العقل وبحكم الشرع وبحكم كذا وكذا، لكن أنت ارتبط بذهنك الشكل معين أو رائحة معينة، ربما رائحة، ربما شكل، ربما تكوين معين، كما ضربت مثال نحن مصريين، أنت مصري طبعا، لا نأكل الجراد، فإذا رأينا أي شيء يؤكل وشيء طيب جدا مثل مثل الجمبري، ووجدناها أشبه بالضفدع. يقول إيه ده اللي بيؤكل ده يا رجل؟ ده أرقى أنواع السمك، أرقى أنواع الكائنات البحرية، وأفضل وأغلى لأنه أفيد. وكذا مهما قلت له، لو كتبت شعر فيه يقول لك لا لا لا ما أكلش. يا أخي يا أخي شوف لو عامل زي الجراد، عامل زي الضفدع، أنا أكل هذا؟ لا، وهكذا شيل شيل من هذا، أنا أكل هامور ولا ما أعرفش إيه وخلاص، هات ناكل باذنجان ولاش ناكل إيه همبرجر. هذا اقترن بذهنه إيه؟ إنه خلاص إنه كل اللي إيه شكله شكل الجراد فهو مستبشع، أو شكله شكل الضفادع، كأنه أنا باكل ضفادع، أنا باكل مش هم جمبري، أنا باكل ضفدع مثلا. يبقى هنا إيه سبق إلى إيه الوهم عكس ما يحكم به العقل، فهمت؟ يعني أو سبق إلى الخيال ارتباط إيه؟ ارتباط الخيال بإيه؟ بشيء استقبحه، فنقل ما ارتبط بالخيال إلى كل إيه مستحسن، فاستقبح المستحسن لأنه إيه؟ الخيال خلاص إيه؟ ارتبط فيه إيه؟ إنه ده لون معين، إذا وجد اللون في أي شيء حتى لو مستحسن فأنا استقذره لإيه؟ الارتباط إيه؟ المستقذر بلون بهذا اللون نفسه، خلاص إيه؟ التصق في هذا الوهم، الوهم هو الخيال أحيانا يسمى. والمحاسبي أبو الحارس بن أسد المحاسبي أحد كبار الصوفية، وأول من تكلم في علم الكلام، وكان معاصر الإمام أحمد، له كتاب اسمه الوهم، ويقصد بالوهم يعني إيه؟ إنه تخيل، هو كتاب واعظي يعني، يقول لك توهم أنك في الآخرة، توهم أنك يعني تساق إلى المحشر، توهم أنك على الصراط، يعني تخيل يوم أن تقف على الصراط، تخيل يوم أن تقف بين يدي الله، تخيل يوم أن يوزن إيه؟ عملك في الموازين، وهكذا. يعني الوهم يقصد به إيه؟ الخيال، يعني التخيل، يعني تخيل معي كذا. إذن إيه غير اللي قلتها في الأول، فإذن هي يعني إيه؟ إنه يسبق إلى وهمك إلى خيالك ارتباط إيه؟ الشيء المستقذر بشكل معين أو بتكوين معين أو بلون معين. أنت وجدت الضفدع، هذا الضفدع لا يعيش إلا في القاذورات على فكرة، صحيح؟ الضفدع اللي صوت بالليل كده تقول صوت قوي، ها؟ يعيش في الإيه؟ يعشق القاذورات، لا يعيش إلا في القاذورات. فإذا وجدت والضفدع طبعا له تكوين معروف، حشرة صغيرة، حشرة، فيسقو حشرة، وأنا هاكل حشرات، يأتيك الجمبري على أطباق على السفر، قل لا لا هذا لا أريد، لا أطيق رؤيته، لأنه ارتبط في وهمك إنه إيه؟ إنه شكله شكل الضفدع، فأنت تستغزره لأنك إيه؟ استغزرت الضفدع الذي يعيش في القاذورات. هأكل ضفدع؟ قل لي عن هذا جمبري، قل لك لا ده ضفدع. أظن أنا من كثر الكلام عن الجمبري شوقتكم للجمبري، وعملت دعاية لمطعم الإيه؟ تفضل. ولا يدري أن الأخص أبدا يكون مقرونا بالأعم، وأما الأعم فلا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص. أي نعم، يعني ده حكم منطقي، الحكم على الأخص يسري على الأعم، والحكم على الأعم لا يسري على الأخص. يعني أنت لما تحكم على إيه الحكم عام، ممكن يكون اللي إيه الخاص لا يأخذ حكم العام، لكن الحكم الخاص خلاص يسري على الإيه على الأعم. فأنت عممت كل من له لون معين فهو مستقذر لأنك إيه رأيت هذا إيه الشيء بهذا اللون، فحكمت على إيه على الأعم على الأخص بحكم الإيه بحكم الأعم. نعم. ومثاله ما يقال من أن السليم أعني الذي لدغته نهشته أفعى، ها ولا حية؟ حية، هي الأفعى حية، ها الحية اللي هي نوع من الأفعى، نهشت التهمت أو نفثت سمها في شخص يسمونه السليم. العرب كانوا يسمون اللذيغ، والعقرب التي تلدغ هي نوع من الأفاعي أيضا، العقرب تنتشر في الصحراء وفي البلاد الصحراوية وفي البلاد الريفية التي تنتشر فيها إيه الأفاعي إلى آخره يعني. فكانوا العرب يسمون إيه من لدغته عقرب سليما، يسموه سليم تفاؤلا، تفاؤلا إنه يعني إيه يعني سليما إن شاء الله، سليما سليما إن شاء الله لن تضرك، فتفاؤلا بسلامته يسمونه سليم أو لديغ سليم. كان القافلة سموها القافلة، لماذا؟ القافلة بمعنى الراجعة، قفل يعني رجع في أصل اللغة، قفل بمعنى إيه؟ رجع. طيب هي قافلة ذاهبة ولا راجعة؟ هي ذاهبة، حملوها بالبضاعة وبكذا رحلة الشتاء والصيف. فالقافلة إيه؟ مجموعة الإيه؟ مجموعة الجمال والنوق التي تحمل إيه؟ تحمل البضاعة والسلع وكذا، وتسافر إلى إيه؟ إلى الشام في الشتاء، وإلى الإيه؟ إلى الشتاء، إلى الشام في الصيف، وإلى اليمن في الإيه؟ في الشتاء، في الشتاء، رحلة الشتاء إيه؟ إلى في قريش. فهذه عندما تذهب هي قافلة، هي إحنا أصبحنا نسمع أنها قافلة، لأنه إيه؟ العدد الكبير من الايه من الجمال والنوق محمل بايه محمل بالبضائع وبكذا، هي كانت وسيله الايه النقل قديما، فيسمونها قافله. لكن واحده يسمونها قافله؟ لا طبعا، المجموعه ايه بيسموه ايه، واحد سافر بمفرده معه جمله وحمل عليه يسموه قافله؟ لا طبعا، وانما ايه المجموعه الكبيره، ثم المجموعه الكبيره اللي تحمل تجارة الايه تجارة البلد كلها، يعني معناها تجارة عالمية. فيقولون قافلة تفاؤلا بعودتها، تفاؤلا بايه هذا التفاؤل يعني قافلة. ومن هذا القبيل يسمون اللديغ ايه سليم. فهو قال يعني اللديغ الذي نهشته ايه حية، حية نوع من الافاعي. نعم. يخاف من الحبل المبرقش اللون. لانه هو اذا وجد ايه حبل يجري، اذا وجد ايه حبل يجري. ولذلك الاطفال بيصنعوا لهم ايه في الاعاب الاطفال احيانا ما يشبه ايه حيه بالبلاستيك، شكل الحيه تماما اللعبه. فهو إيه؟ يضحك على أخيه الصغير ويضعها في رقبته في ظهره، والولد يظن أنه هو إيه؟ أنه الثعبان صحيح. فإذا ارتبط بذهنه إيه؟ إذا كذا، فكل ما رأى شيء إيه؟ شيء مبرقش يعني يأخذ لون الحية إيه؟ يعني فيه إيه؟ ألوان متعددة فيها أكثر من لون. فإذا وجد أي شيء يمكن يرى حبلا مبرقشا يجري، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لأنه إيه قال له إيه؟ القي ما في يمينك، تلقى قبل أن يعني تكون بين السحرة وأمام السحرة، الله تعالى عندما خاطبه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي إلى آخره، قال ألقها يا موسى. فلما ألقاها إذا هي حية إيه حية، إذا هي إيه حية، أهو القرآن جاء إيه بالكلمة حية. وهنا عندك إيه السليم الذي نهشته إيه حية، فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا إيه، ولكن حية في سورة إيه في سورة القصص حية إيه، فلما رآها تهتز كأنها إيه جان ولا مدبرا ولم يعقب. فإذا رأى الإنسان ما يشبه الحية في لونها تذكر إيه تذكر الحية التي إيه في يوم من الأيام نهشت، فيكره أن يضع يده على إيه على على على الحبل لمجرد أنه ذكره إيه هذا الحادث الأليم، فأصبح ينفر من إيه من كل لون يشبه لون هذا الشيء الضار الذي آذاه في يوم الأيام. سبب له عقدة، سبب له إيه عقدة من إيه من كل ذي لون يأخذ لون الحية، هو هذا معنى. نعم، وهو سبق الوهم إلى الإيه؟ العكس. وهو كما قيل وسببه أنه أدرك المفتي وهو متصور بصورة حبل مبرقش. نعم، يعني خياله رجع إلى إيه؟ إنه هذا ذكره بالحية، إذن هذا مؤذب. فإذا أدرك الحبل سبق الوهم إلى العكس وحكم بأنه مؤذن، فينفر الطبع تابعا للوهم والخيال. نعم، وإن كان العقل مكذبا به. نعم، إذن أنت بين حكمين، حكم يتبع الخيال والوهم وحكم يتبع العقل. فإذا سرت خلف حكم الوهم والخيال نفرت منه، وإذا سرت خلف حكم العقل أقبلت عليه. بل الإنسان قد ينفر عن أكل الخبيث الأصفر لشبهه بالعذرة. لشبهه بالعذرة، الخبيث كان نوع من الطعام الشهي يصنع من التمر، يعني زي مثل المربى الآن. المربى تصنع من إيه؟ من الثمار الفواكه، في مربى التمر، في مربى التين، في مربى برتقال، وهكذا. فهو أشبه بهذا، كان يصنع من التمر، إلا أن لونه، لأن التمر وهو رطب فيه ما هو أصفر وفيه ما هو أحمر، فالتمر الأصفر اللي هو من رطب الأصفر إذا صنع تحول إلى هذا الخبيث أصبح نأخذ نفس اللون التمر الأصفر أو لا، أصبح لونه. فإذا هو ذكره بالإيه؟ بالعذرة. العذرة وهي البرس، فقززت نفسه لمجرد أنه إيه؟ أنه اللون يذكره، خلاص تذكر. أول ما يرى لونه يقول يقفز إلى خياله، يستدعي الخيال، الذاكرة تستدعي اللون الإيه؟ اللون العذرة نفسه، فيسير خلفه، لا لا نفسي لا أتقبل. إذن هذا سبق الوهم إلى الإيه؟ إلى العكس. نعم، فيكاد يتقيا عند قول القائل صورها لك تصوير، يعني مجسد، يكاد يتقيا من شدة التقزز والاستقزار. يتقيا من ماذا؟ من شيء طيب، طعام مصنوع من الفاكهة، كل هذا يتقيا؟ لا، يتقيا من رؤية منظره الذي يشبه ما يستقذره. فيكاد يتقيا عند قول القائل إنه عذرة. يعني كمان ايه؟ يعني زودها ايه؟ واحد عشان ايه؟ يكر يبغضه فيها. ربما هو هذا الذي كرهه وبغضه فيه وقال له خذ العذرة، كل عذرة، يريد ان ياكل هو يلتهم، يريد ان ينفرد هو ايه؟ بهذا اكله. فكرهه وبغضه فيه في هذا الطعام، قال له كل عذرة يا عم، كل عذرة يلا. طب نمشي نسير وراء عقله ولا وراء الكلمة المنفرة واللون المنفر؟ هذا الامتحان. يتعذر عليه تناوله مع كون العقل مكذبا به. طبعا العقل يكذب هذا الكلام ويكذب الخيال والكلام، يعني هو جمع بين التخيل وبين الصوت الذي سمعه هائل يقول له كل عذرة، كل يلا كل اشبع، فيقول له لا لا مش حاضر. وذلك لسبق الوهم إلى العكس، فإنه أدرك المستقدر رطبا أصفر، فإذا رأى الرطب الأصفر حكم بأنه، فإذا رأى الرطب بقى مش الرطب، الرطب لأنه هو تطلق على إيه؟ على على الإيه؟ على البلح وهو إيه؟ قبل أن يجف، رطبا جنيا، يعني مش رطبا، الرطب، الرطب يعني إيه؟ ما كان إيه؟ طريا لينا، لكن الرطب اللي هو ايه؟ التمر في وقت ايه؟ حصاده، جنيه، ولذلك رطبا ايه؟ جنية. نعم، فإذا رأى الرطب الأصفر، الرطب، الرطب يا شيخ محمد، الرطب الأصفر، لأنه هو رأى ايه؟ الطعام الخبيث ولا رأى الرطب البلح؟ الرطب، الطعام الخبيث اللي هو ايه؟ اللي هو الرطب. نعم، فإذا رأى الرطب الأصفر حكم بأنه مستقدر، بل في الطبع ما هو أعظم من هذا كمان، فإن الأسامي التي تطلق عليها الهنود والزنود لما كان يقترن بها قبح المسمى به، قبح المسمى به. يعني واحد رأى فتاة وقالوا له هذه فتاة تخطبها، فإذا هي قبيحة جدا جدا جدا دميمة، فارتبط بقبحها الذي استقبحه اسمها أو لونها، فصار كلما قابل أمامه فتاة بهذا الاسم ينفر منها لمجرد أنها تذكره بإيه؟ بالفتاة التي قدمت له وقيل له خذها واخطبها. فإذا استقذر كل أو استقبح كل ما ارتبط بهذا الاسم أو بهذا اللون. فإذا هكذا طباع الناس بهذه الصورة كثيرة، يعني الأمثلة منهاش آخر، يعني لا آخر لها، لا حصر لها. هذا يستقبح طعاما، وهذا يستقبح كذا، وهذا يستقبح كذا، كل هذا لا يرجع إلى أحكام العقل. إذن ما وافق الغرض، الأغراض كثيرة جدا، يعني يريد أن يقول لك ما وافق الغرض، أي غرض نسير خلفه. وكمان نقول يعني فعل الله حسن وفعل الله قبيح، ونحن نحكم أغراضنا، هذا الذي سينتهي إليه. يعني لا تقول لي فعل الله وتحكم عليه بعقلك وبأغراضك، وعقلك نفسه ليس خالصا، كله أغراض وأهواء ومؤثرات وكذا. فهل فعل الله يكون مستجيبا لغرضي ولا لغرضك ولا لغرضي في هذه اللحظة أو لغرضي في اللحظة الثانية ولا لغرض مليارات الناس؟ ما لن تنتهي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. نعم. لما كان يقترن بها قبح المسمى به يؤثر في الطبع ويبلغ إلى حد لو سمى به أجمل الأطراف والروم. يعني هو كان بيكمل المثال، يعني هو استقبح مثلا فتاة فاسمها مثلا كذا، اسمها اسم، فلو وجد هذا الاسم في أجمل الفتيات لا نفر منها بسبب أن اسم الأولى هذا الاسم. إذن ارتبط به وهمه، سار خلف ما استقبحه لا خلف عقله الذي استحسن. العقل يستحسن والوهم يستقبح، فهو يسير خلف وهمه وإن كان عكس ما يحكم به عقله. هذه هي الفكرة. نعم. لا نفر الطبع عنه. نعم. لأنه أدرك الوهم القبيح مقرونا بهذا الاسم. أهو اسم معين ارتبط بشيء قبيح، فصار كل اسم يطلق على مستحسن يستقبحه للاسم نفسه. فيحكم بالعكس. فيحكم بعكس ما يحكم به العقل. فإذا أدرك الاسم حكم بالقبح على المسمى ونفر الطبع. ونفر منه الطبع. وهذا مع وضوحه للعقل، فلا ينبغي أن يغفل عنه. يعني كل هذه أمور واضحة، فلا ينبغي أن يغفل عنها، ما حدش يغفل عنها مفروض. يعني العقل واضح في جدا عنده أنه هذا الشيء طيب وحسن، واضح جدا، لكن يسير وخلف خلف وهمه، يقول لا. خاصة لما خلوا كل العزرة، كل يا حبيبي العزرة، كل العزرة، طيب ما أنت شايفها وخارجة من المطعم، والرجل جاء بها، الرجل نظيف ولباسه نظيف وطباخ والسفرج مقدم للطعام، كلهم ناس انتوا عارفوا بيلبسوا احسن الثياب ونظافه واخر شياكه، وحتى بيعلموهم كل شيء بالاتيكيت، يعني عشان يعني يبعث السرور في الزبون. كل هذا لم يفلح، ولمجرد انك سمعت فلان يقول لك كل عزره، قل له غرور روح مع السلامة، أنا شيل هذا الشيء. فإذا لأنه سار خلف خلف وهمه ولا خلف عقله، كل هذا العقل، الرجل كل المحببات والمحسنات من لبسه ونظافته وأناقته وإتيكيته وحسن طعامه ونظافته ومشهيات ومقبلات ومطاعمات، كل هذا لم يفلح لأنك ارتبط بذهنك إنه العزرة لونها أصفر، وإن صاحبنا لعب على إيه على الوتر هذا وقال لك كل عزرة كل عزرة، فهم فهذا هذه إيه أغلب أحكام الناس بهذا الشكل، تخيل من غير أن يشعر. لأن إقدام الخلق وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام. أهو الأوهام، الأوهام أغلب الخلق يتبعون أوهامهم لا عقولهم، لأن إقبال الخلق وإحجامهم، إقبالهم فيما يقبلون وامتناعهم أي إحجامهم فيما يمتنعون تابع لأوهامهم لا لأحكامهم العقلية. نعم. الإحجام الامتناع، أحجم يعني امتنع، وهو الزارق قابلها مقابل فيه إيه يسموه هنا إيه يسمونه إيه في البلاغة المحسنات تقابل بين إيه بين مجموعة كلمات ومجموعة كلمات، والثاني اسمه ايه انا نسيته في العلم البديع ها ها لا الجناس التشابه عكس لا السجع حاجه ثاني التشابه في الاواخر نعم يلا في وقتها نشوفها تضاد يمكن تضاد بس ده في المنطق الضد برضه اسمه تضاد تقابل اثنين فاكثر هذا فأكثر لكن الواحد تضاد نسيت والله أنا كان درس لي الدكتور عبد العزيز المطعمي الدكتور عبد العزيز المطعمي الرجل العالم كبير رحمه الله عبد العظيم المطعمي كان يدرس لي هنا في الجامعة البلاغة علم البديع الطباق أهو الطباق أنا أبحث عن المصطلح البلاغي التضاد هذا في المنطق اسمه الطباق التقابل بين مفردين بين أكثر من اثنين واثنين كما قلت اثنين فأكثر ده اسمه مقابلة أو تقابل نعم تفضل فقال إقدام وإحجام إقبال وإحجام إقبال أقبل على شيء وافق غرضه أحجم يعني امتنع وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الحق حقا. شوف ازاي اما الاقبال على العقل الصرف فلا يقبل عليه الا ايه الاولياء هو بيعتبر انه الايه الفيلسوف الحق هو المرتبط بالله رقم واحد وارتباطه بالله واخلاصه لله هو الذي يجعله يسير خلف عقله من غير مؤثرات إنما تقول لي ملحد وكان عقله كبير وبيحكم أحكام لا بد أن يخدم هواه يكفي أنه ملحد أو أنه كذا ما صاحب عقيدة فاسدة أو متعصب لمذهبه أو كذا هنا دخلت إيه مؤثرات كثيرة ومهما قال أنا إيه أنا محايد أنا أتابع العقل الصرف والحكم المجرد فلا يخلو من كذا أما الأولياء الخلص المخلصون هم الذين إيه هم الذين يتبعون الأحكام العقلية الخالصة فالولي هو الفيلسوف الحق في نظره نعم وقواهم على اتباعه وقواهم على اتباع الايه الأحكام العقلية المحضة الصرفة يعني يحكم بها يصل إليها يدركها ثم يتبعها ولذلك الحديث ايه في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا أرنا الحق أنه حق ولا ترنا أنه إباطل يبدأ عكس المطلوب هذا هو القبيح كله وارزقنا اتباعه لأن الدين ليست مجرد إدراك الأحكام فقط هذا الفلسفة المعزولة عن الدين خلاص أدرك طيب وما قيمة إدراكك هل تصنع منك إنسانا سويا هل تفيد الإنسانية والبشرية أنت تختزن معلومات أدركت الحق لكن انت الفائدة هذه خطوة أولى هذه وسيلة لكن الغاية والمقصود اتباع الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. فأورد على فهم العام العامي المعتزلي، يعني اعمل اختبار. إذا أردت أن تجرب ما سبق من كلام اللي هو إيه الغلطات الثلاثة، هات اعمل اختبار، أورد على فهم العامي المعتزلي، يعني من عامة المعتزلة اللي بتابعوا المعتزلة ويصفقون لهم، هو في عهده كان معتزلة. طيب أورد على فهم الملحد الآن، ما في عندنا مشكلة مع معتزلة ولا كذا، لكن في مشكلات مع بعض المسلمين، مع بعض طوائف ومذاهب وكذا. قل له والله الحكم الفلاني إيه رأيك فيه، ما تجيبش سيرة إيه أحد من خصمه، إيه رأيك؟ قل ده 100% صح، 100% كلام جيد، كلام كذب ويطري. قل له إيه رأيك الكلام ده، كلام العالم الفلاني من المذهب اللي هو مش على مذهبه. يقول لا، ينقلب على طول. ينقلب على طول إن كذا. فكما كان عبد الله بن سلام لما دخل في الإسلام، عارفون قصة إسلامه، هو حبر من أحبار اليهود، واختبر النبي عليه السلام لما جاء إلى المدينة وهاجر، اختبره وشاف البشارات اللي وجدت في التوراة متحققة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذا هو الذي بشرت به كتبنا، فدخل في الإسلام. ولما راح يعلن إسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، قوم بهت، يعني الكذبة باينة ويصدقوها، يعني ظاهرة جدا ويصدقون الكذب، فهم يبهتون. فقال له يعني اعمل يعني وسيلة لإفحامهم يعني. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به بين اليهود من غير أن يعرفوا أن كبيرهم وحبرهم، وحبر لليهود، يهود المدينة، أكبر يهودي عالم، وأبوه عالم وجده عالم من أسرة سليل العلم في اليهودية، ورجال الدين اليهود اسمهم حاخامات، فهو حاخام ابن حاخام حفيد خاخام، فحبر ابن حبر ابن حبر. قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا. إذا اعترف، وكرر النبي عليه السلام ما تقولون كذا، عشان يؤكد، عشان يعني يجعلهم يعني لا يقولون هذا لأنه من محض الصدفة أو يعني كلمة قالوها وجرت، لا يؤكد، ما تقولون في كذا؟ أصروا قالوا نفس الكلام. الثالثة ما تقولون في كذا؟ نفس الكلام، يعني أنتم متأكدون، يعني 100% في قرارة أنفسكم، هو عالم ابن عالم ابن عالم، وسيدنا وابن سيدنا وابن وعالمنا وابن عالمنا وابن اخرج يا عبد الله يا ابن سلام اخرج. فخرج اليهم وفاجأهم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. قالوا كذاب ابن كذاب ابن كذاب. فهو يقول اذا اردت ان تعرف ما قلته لك من امثله، وما انه يحدث بين الناس جميعا وبين غالبيه الناس على الاقل، طيب حدث معتزلي بمعلومة، وقل بعد واسأله عن حكمها، سيصدق بها ويقول كذا وكذا كلاما جيدا فيها. قل له هذا كلام الأشاعرة، قل كذب في كذب في كذب كذا مثل اليهود، وهكذا كثير من الناس. هذا تفضل أقرأ مسألة معقولة جدا. لا أقرأ إلا من أولها لجملة. وإذا أردت أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العام المعتزلي، فأورد على فهم العامي المعتزلي مسألة معقولة جلية، يعني واضحة جدا كل لا يختلف عليه اثنان مفروض، فيسارع إلى قبول يقول مقبولة. أنت لا تقول قال فلان ولا شيء، لا تنسبها إلى قائلها. ما قولك في كذا وكذا وكذا؟ هو عامي، لأنه إيه؟ يقول عامي معتزلي. لماذا؟ لأن العامية لا يعرف أصحاب الأقوال، نسبة الأقوال إلى أصحابها، وإنما إيه؟ إذا قلت له مسألة كل يعرفها العامي والخاصة والعامة، هو يقول هذه كذا وكذا، إيه رأيك فيها؟ يقول رأيي فيها كذا، أنها كلام 100% حق، كلام صحيح. وفاجئه بعد ذلك بماذا؟ فلو قلت له إنه مذهب الأشعري رضي الله عنه، أخصمه ده كلام الأشعري، قل لا لا هذا كلام كذب، ما قلت كذب. زي ما النبي عليه السلام، أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هذه على الصف. قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت صادق. إذن معناها كل ما تقوله الآن سيكون إيه؟ صدقا. أول ما قال فإني رسول لكم، عمه أقرب الناس إليه، قال تبا لك لهذا جمعتنا، وتحولوا من إيه؟ مصدقين له إلى إيه؟ إلى مكذبين. فإذن هو إيه؟ أوقعهم في حرج أم لم يوقعهم؟ أوقعهم في تناقض وفي حرج. الآن في لحظة، ما مرت دقيقة واحدة بين كلمة وأخرى، انتقلت من صادق إلى كذب. نعم. إنه مذهب الأشعري رضي الله عنه لا نفر وامتنع عن قبولي وانقلب مكذبا بعين ما صدق به. بعين ما صدق به، أنت الذي صدقته منذ قليل وقلت هذا كلام عين الصواب وعين العقل، فإذا سمعت أنه قول الأشعري لا عين الكذب، صار عين الصدق عين الإيه؟ الكذب. لماذا؟ لأنه ظهر له أنه إيه؟ قول من؟ خلاف المذهب، قول خصمه. نعم. مهما كان سيء الظن بالأشعري، نعم، إذ كان قبح ذلك، يعني متى كان؟ يعني أنه بحكم أن الأشعري يخالف مذهبه وقارع المعتزلة، وهو الأشعري لماذا نال شهرة؟ لأن المعتزلة في عصر الأشعري كانوا يعني يسيطرون على الإيه؟ على الوضع العام، والوزراء والأمراء والدولة البويهية إيه؟ تؤيدهم وتناصرهم وتأخذ بمذهبهم، فكان لهم صولة وجولة وقوة. فجاء الأشعري وقمعهم وفضحهم وهزمهم، وانتصر لإيه؟ لأهل السنة ولعقيدة أهل السنة ولعقيدة الإمام أحمد خاصة، فهزمهم. فهنا أخذ الإمام بهذا، يعني هو جند نفسه لإيه؟ ومع المعتزلة، وناقش الملحدين وكتب، بس لكن إلى الأسف لأن التعصب المذهبي أغلب كتبه فقدت، ما بقي إلا عدد بسيط يتعدى على صواب اليد الواحدة من كتبه ورسائله التي وصلت إلينا، لكن له باع طويل في إيه؟ في مناقشة الملحدين وكل الفئات التي كانت تحارب الإسلام، وأشهرها في ذلك الوقت المعتزلة، لأنه جاءوا ببدع، لأنه كانوا خرق في داخل صفوف المسلمين، يعني الملحد ملحد، المشرك مشرك، الوثني وثني، اليهودي النصراني يهودي نصراني، من ناحية العقيدة يعني هذا مكشوف، والعامة قبل الخاصة يعرفون هذا إيه؟ كذاب ومخالف للدين، والناس يأخذون، لكن باسم الإسلام ويروج ويشابه، فكان إيه؟ انتصر لهم بإيه؟ بالحجة وبالقوة، ولم يرفع عليهم سيفا، وليس رجل عالم، يعني سلاحه حجته، سلاحه كلمته، فهزمهم وكذا، فأخذ الإمامة واشتهر بين الناس، وكل أهل السنة بجميع فئاتهم عرفوا موقفه وحمدوا موقفه، المحدثون الفقهاء المتكلمون، فكانوا كلهم يدا واحدة ضد إيه؟ ضد المخالفين للدين الصحيح وللعقيدة الصحيحة. أما إنه الفقهاء يقول لا إحنا الفقهاء ضد المتكلمين والمتكلمين ضد الفقهاء، هذا لم يعرفه إيه؟ الأوائل من العلماء إلا إيه؟ المتأخرون الآن اللي هم ازدادوا تعصبا على تعصب. والآن أنا تطبيقا لكلام الإمام الغزالي في حق إيه؟ المثال الذي ضربه بعامي المعتزلة، أحد العوام الذين أيضا إيه؟ الآن يملؤون المواقع والكذا وهم يتصدرون للفتية وللدعوة والكذا وكذا، قال فلان من أحد علماء الأزهر صدق وهو كذوب، صدق قال الحق وهو كاذب، هكذا استذكر الجملة. وفلان من إيه؟ من من رؤوس إيه من يؤيدهم. قال وفلان أخطأ وهو صادق. أصاب فلان وهو كذاب، وأخطأ فلان وهو صادق. يعني أنت يعني حتى لما وجدت واعترفت له بإيه بصواب، ما هان عليه أنه يقول هو إيه، هو رجل يعني له إيجابية، هذه استكسرها عليه لأنه عنده إيه خصومة وتعصب مذهبي وتعصب لي ضده، وهذا تعصب هذا لمع تعصبا أعمى، وتعصب ضد تعصب إيه أعمى أيضا. هكذا هذا ما نعانيه الآن، هذا ما يقوله الإمام الغزالي، إنه أغلب الناس أحكامها إيه نتيجة مؤثرات ولا عقل خالص؟ مؤثرات، أهواء. القرآن اختصرها في كلمة إيه؟ أهواء. ولذلك فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، هنا الولي الخالص هو العقل الخالص، العقل الخالص يسير مع المؤمن الخالص وهو الولي الخالص، الولي رقم واحد. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس الهوى، والهوى كلمة شرعية جامعة لكل مؤثرات على العقل الصحيح الخالص المجرد الذي لا يعني والذي خلصه وجرده الإخلاص لله رب العالمين، فكان وليا وكان فيلسوفا خالصا ووليا ومؤمنا خالصا. نعم. كان قبح ذلك في نفسه منذ الصبا. نعم، لأنه خلاص استقبح منذ الصبا إنه الأشعري والأشعرية ناس هذا إيه مخالفين لمذهبنا وغير الحق مع المعتزلة، والأشعري والأشعرية ناس إيه ناس مخالفين لإيه للحق الذي إيه هو مذهبنا وكذا. فبعد ما أنت قلت له سحبت منه الاعتراف في الأول من غير أن تذكر أسماء، فإذا ذكرت الأسماء قال لا لا ده كده كلام كذب. نعم. لا انت ما تتكلمش على، شوف يا سيدي احنا ما نتكلمش اولياء، هندخل برضو في المؤثرات، انت كلامك كده دخل في المؤثرات. انت لما تقول الاولياء خلاص في ارتبط باذهان الناس ايه الموالد والبدع ومش عارف ايه، هي هتوصل لها انت كده. وايه ما يقال عن ايه فلان القى تحت هذا الضريح قبر يهودي، تحت هذا الضريح الفلاني قبر جسد حمار، هكذا ارتبط بها. إذا عمموا القضية كل الأضرحة، كل من تحت الأضرحة كذا وكذا، أنت نقلت أو يعني هكذا إيه يشاع إيه بين كثير من الناس إنه نقل الحكم من إيه من ارتباط إيه أخطاء وبدع عند بعض العامة أو بعض الناس إلى إنه إيه إنه لا عمم القضية حتى على الأولياء حتى على الصالح وكذا. المسألة هود التعميم هو هذا هو الذي يرتبط بأسهال الناس. لكن يعني الأولياء، أنت كلمة الأولياء أنت ألا تدري أن ألا تعلم أنها كثيرا ممن الآن يتحولون إلى إيه إلى مناسبات فقط موالد، هؤلاء علماء في الأصل. يعني أنا ناقشت رسالة دكتوراه أو ماجستير في كتاب جامع أشبه بإيه شروح الجوهرة، شرح عقيدته لخصها. مين هو عبد الرحيم القنائي؟ انت يمكن من مصر تعرف قنا وتعرف عبد الرحيم القنائي. العامة الان لا يعرفون عبد الرحيم القنائي الا ضريح، كما لا يعرفون الامام الشافعي الا ضريح فقط. لكن هل الامام الشافعي، انت طلاب العلم تعرفون الامام الشافعي انه صاحب ضريح فقط؟ انه رجل عالم صاحب مذهب فقيه الامه مؤسس علوم، أنشأ علوما علوم في علوم الحديث وفي أصول الفقه وكذا، صاحب الرسالة صاحب الأم صاحب الإيه صاحب العلوم والإيه الوفيرة والفقه والإمام والأئمة. لكن العوام مرتبط بذهنهم إيه إنه ضريح. وكثير من هذا أبو الحسن الشاذلي كان رجلا مجاهدا في الحروب الصليبية مثل العز بن عبد السلام، وهو صديقه وصداقة حميمية بينهما وبينه. يعني ارتباط العوام او ارتباط اذهان الناس انه الولي خلاص يعني رجل ايه له قبه وضيح والناس تدور حوله وتطوف حوله، او مثلا إيه او يعملون مولد وهيصه ولخبطه وحريم ورجال وهكذا، فاصبح عنده نفور من كلمه ولايه اصلا. أخ لا يعني أخي كلمة لا هات ارجع للدين بس. من عاد لي وليا يبقى وليا يعني مؤمنا. الله ولي الذين آمنوا. بس الإيمان بيتدرج أو لا يتدرج؟ عملا وصدقا وتصديقا وزيادة. وإذا ليس إيمان أبي بكر كإيمان مثلا عامة الناس، وليس إيمان وولاية مؤمن عاصي كولاية مؤمن لم يرتكب معصية من الكبائر على الأقل. إذن يتدرج كما يتدرج الإيمان يتدرج أي نوع ولقب من ألقاب الصلاح أو لا. فالولاية درج يعني ولاية ولاية المؤمن، كل مؤمن بمجرد إيمانه ولو ذرة إيمان في قلبه مع اعترافه بالشهادتين له يعني حظ من الولاية. لكن يتفاوت هذا ولا يبقى الكل سواء؟ يتفاوت فيه متفاوته طبيعة سنة الله في عباده، التفاوت في كل شيء، في حظوظ الدنيا وحظوظ الآخرة. فإذا لكن لما ارتبط بأذهان الناس واقترن بأذهان الناس كما يقول الإمام الغزالي هنا، العامي العام الغالب الأعظم من الناس ارتبط بأذهانهم مين؟ أولياء. أول ما جيب سيرة أولياء ارتبط بأذهان كثير من الناس أنه لما يفعله العوام أو ما يفعله ما لا يعني الأخطاء أكثر من لا نكفر طبعا الشرك والتكفير، هذا لسنا مع من يكفرهم أو يحكم بشركهم، لكن هذا لا نجامل أن نقول أن الخطأ خطأ وأن مخالفة الشرع لا نجامل فيها. لكن من يتبعك؟ قل من يتبع الآن. والعلماء من قديمه احتاروا مع العامة في في أنهم لا يصغون للعلم ولا للفقه ولا للفهم، لأن الناس في الغالب يتبعون أهواءهم أيضا. فهذا هذا الذي يحدث. تفضل كمل عشان بس نوقف عند نقطة. وكذلك تقرر أمرا معقولا عند العام الأشعري ثم تقول له. وكذلك يعني هذا هو لا يتحامل على المعتزلة فقط، يقول هاتي أيضا لعامي الأشعرية. لو واحد من عامة الأشعرية المتعصبين يعني كما يحدث، وهو يعني هو يعني يقرر مذهب أهل السنة الذين الأشعرية منهم في الكتاب، لكن لا يمنع أن يكون التعصب موجودا حتى في أتباع بعض أتباع مذهبه الذي الذي ينصره يعني. فبقول كما يحدث لعامة المعتزلة من التعصب يحدث لعامة الأشعرية أيضا من التعصب. وكذلك قال وكذلك عامي الأشعري الأشعرية. ثم تقول له إن هذا قول المعتزل فينفر عن قبول. يعني كما قلت لعامي المعتزلة ما قلت، كذلك الأمر إذا قلت لعامي الأشعرية والله فيه كلام من غير أن تذكر صاحبه، ما رأيك في هذا الموضوع والمعنى؟ والكلام طيب، كلام حق، كلام صواب 100%. قل ما قولك؟ ده كلام أبو العلي الجبائي فلان المعتزل. لا أقبلوش. طب ليش تقبلوش؟ ما هو أنت وافقت في الأول، أصبح الآن فيه فيه ما فيه هكذا. نعم. إن هذا قول المعتزل فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود إلى التكذيب. ولست أقول هذا طبع العوام. يعني هو ذكر أمثلة لعامي المعتزلة وعامي الأشعرية من التعصب. قال لا، ليس هذا فقط عند العوام وطبع العوام، بل هو بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم. أهو بل طبع أكثر من رأيته من المترسمين برسم العلم أو المتوسمين بالعلم، يعني اللي هم عليهم ملامح العلم والناس يعني يلتمسون منهم العلم وكذا، طبعهم طبع هم يعني بين الناس كأنهم علماء أو يعرفون بالعلم بين الناس، ولكن طباعهم طباع العوام، يعني أيضا يسيرون خلف خلف الأوهام وخلف التعصبات لا خلف الحق الصرف الصريح. يعني ليس هذا فقط عند العوام الذي يظهر فيهم التعصب، بل يظهر التعصب عند كثير ممن إيه؟ ممن هو بين الناس يوسم ويوصف ويشار إليه بالعلم وأنه من العلماء. نعم. فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد. يعني هو كل في الآخر مقلد. هم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد. الفرق بينهم إن العوام قلدوا الرأي، وهذا قلد الرأي والدليل كما قال في موضع آخر في كتاب آخر. نعم. بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل. دليل المذهب هو الذي ذكره هنا. يعني هو يقلد العام، يقلد المذهب نفسه. طيب وهذا الذي ظنوا أن يعني قدم نفسه أنه عالم أو قدم على أنه عالم وترسم برسم العلماء، قلد الرأي والدليل. إذن ما زاد على العام إلا درجة بسيطة في الآخر تقليد، لكن كله أصل تقليد، اشترك معهم في أصل إيه؟ في أصل التقليد. نعم. فهم في نظرهم لا يطلبون الحق بل يطلبون طريق الحيلة لنصرة ما اعتقدوه حقا بالسماع والتقليد. يعني هو نوع من التحايل فقط. يعني هو زاد هذا الذي ترسم بالعلم على أنه صاحب حيلة، زاد على العامي بأنه إيه؟ زاد حيلة على إيه؟ الاحتيال على إثبات إيه؟ ما تعصب له، احتال ليه بأنه قدمه قال ودليله كذا، وهو ليس دليل لأنه قلده أيضا إيه؟ من صاحب مذهبه. فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد عن قائده قالوا قد صفرنا بالدليل. هو يبدأ إيه؟ يبحث عن ما يوافق إيه مذهبه، فما يوافق مذهبه يعده دليلا. إذن هو عنده إيه؟ أحكام مترسخة، أحكام لمذهبه ثابتة، مبرمج على إيه؟ على أحكام مذهبه وأئمة مذهبه، فبيبحث لها إيه؟ بأحتال. هذا اللي يميزه عن العامي المقلد إيه؟ للمذهب وانتهى. لا، هو يحتال إيه؟ كلما وجد شيء قال هذا دليل، يعني يتصيد له إيه؟ يعني يتحايل على إيه؟ على ما يثبت إيه؟ ما سبق ورسخه في داخله من آراء مذهبه وأئمة مذهبه. هذا اللي سمى نفسه عالم أو سمي عالما أو ترسم بالعلم. نعم. وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة. إذا ظهر لهم ما يخالف مذهبهم وآراء مذهبهم وأئمة مذهبهم قالوا هذه شبهة، هذا ليس دليلا، هذا كذا. إذن يعدون دليلا ما إيه؟ ما يؤيد إيه؟ الآراء التي تبنوها، آراء مذهبه، وما يعارضها ويخالفها لا يعترفون به دليلا، ولا هذه شبهة، هذه كذا. نعم، نوع من الاحتيال. إذن هو زاد إيه؟ بالحيلة فقط. فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد. يضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد اللي خدوا من أئمته وأئمة مذهبه أصلا، خلاص هو دي الأصل، ثم ينبذ كل ما يخالفه من عقائد، من أدلة، من كذا، كل ما يخالف هذا الذي ترسب وقلده فهو إيه؟ فهو ليس رأيا وليس صوابا وليس دليلا، إن كان من نوع الأدلة قل لا ده شبهة ليس دليل. نعم. وفي الدليل كل ما يوافقه. نعم، اللي يوافق مذهبه هو الدليل، هو الكلام الصحيح، هو اللي يؤيد مذهبي يبقى هو ده الصح، هذا هو الصواب. وإنما الحق ضده. والحق ضده طبعا. وهو ألا يعتقد شيئا أصلا. يعني ليس هذا هو الحق. ما الحق الذي تريده؟ قال ألا يعتقد شيئا. هذا شغل الفلسفة اللي يسموه المنهج إيه؟ المنهج الفلسفي أو الشك المنهجي. المنهج الفلسفي أو الشكل إيه؟ ألا يعتقد أصلا. طبعا هو ما تسحبش الكلام ده على إيه؟ أساس أصول العقائد، يعني العقيدة في الله أقول لا أجرد كل شيء حتى من العقيدة في الله، لا، الإله، النبوة، اليوم الآخر، هذه أصول العقائد لم يقترب منها الإمام الغزالي عندما شك شكا منهجيا. لا، هو عنده موروثات وجدها في بيئته للمعتزلة، للمتكلمين من السنة، لهذا وذاك، للشيعة بيقولوا كذا، السنة بيقولوا كذا، المعتزلة بيقولوا كذا، الأشاعرة بيقولوا كذا. إذن هذه كلها قال سأخرجها سأفرغها، قرأت هذا وذاك وذاك وهذا، أضعه وأخرجه، لا أجزم قبل أن يقوم الدليل لا بصحة هذا ولا بخطأ ذاك. فمن وأفرغ داخلي من غير أن أتبنى رأيا من هذه الآراء وانتماء من هذه الانتماءات المذهبية، لكن بعيد الشك من إيه؟ من أمهات العقائد، العقيدة في الله، العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في النبوة، لأمهات العقائد التي قام عليها الدليل ولا خلاف فيها بين إيه؟ معتزلي ولا سني ولا أشعري ولا كذا ولا كذا ولا شيعي، لكن هو يتحدث عن فروع إيه اللي اختلف فيها المختلفون. قال لا، أنا بمنهج الفلسفي الشك المنهجي سأخذ موقفا حياديا، لا أخذ من هذا ولا ذاك. فزي ما بيقولوا الشك المنهجي كأن يكون معك سلة من إيه؟ من الفواكه، قفص من الفواكه، فتريد أن إيه؟ أن تخرج، تحتفظ بالإيه الجيد وتنبز الإيه؟ تنبز غير الصالح للأكل. فماذا تفعل؟ قال لك الفيلسوف يستخدم الشك المنهجي، يفرغ كل القفص من الفاكهة، يقلبه على إيه؟ على قف على وجهه، وإذا إيه؟ ويأتي بالقفص فارغا، ثم يأخذ من إيه؟ من الفاكهة التي ألقاها على الأرض وأخرجها من القفص، يأخذ الجيد ويترك الإيه؟ ويترك الرديء. فهكذا الذي يستخدم المنهج الشك الإيه؟ المنهجي، كل الذي اختلف فيه. وذلك النبي قال اللهم رب السماوات الأرض، رب جبريل وميكائيل، فاطر السماوات الأرض، إلى آخره، إلى أن قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا هكذا استخدم الإمام الغزالي قال الشك المنهجي في هذه الآراء، وهنا يذكر هذا الشك المنهجي الطريقة الفلسفية المعروفة. نعم. وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقا ويقيده باطلا. يعني إذا ما قام عليه الدليل هو الحق، إذا أنا لن آخذ إيه؟ موقفا مسبقا لا من هذا ولا من ذاك، لكن أفرغ من إيه؟ من حكمي، أفرغ من حكمي، كما يفرغ صاحب الفاكهة القفص من كل ما فيه برديئه وجيده، فلا يقبل إلا إيه؟ إلا الجيد. وما الجيد في عالم الأفكار؟ ما قام عليه الدليل. نعم. وكل ذلك منشأه الاستحسان والاستقبال بتقديم الإلم. يعني ما الذي جعل هذا يتعصب وقلب حكمه من تصديق إلى تكذيب، سواء في حق العامة من المعتزلة أو عامة الأشعرية، بل في حق المترسمين بالعلم هنا وهناك، إنه يترسب في أذهانهم التقليد السابق، تقديم الألفة والتخلق بأخلاق منذ السباق. الألف ما ألف شيئا فصعب عليه أن يفارقه. نعم. فإذا وقفت على هذه المسارات سهل عليك دفع الإشكالات. هكذا ما هذه المقدمة، وهذا الذي يعني يتأثر به العقل الخالص، إذا فهمت كل هذا الذي قدمت سيسهل عليك ما يأتي. ما مسارات يعني ما يثيره المختلفون من إيه؟ من آراء يختلفون يختصمون فيها، ما يثيره أصحاب الإيه؟ المذاهب المختلفة. قضية الأفعال شغلت إيه؟ شغلت المعتزلة وخصومهم، وهم قلت لك في عنفوان ظهورهم ونهضتهم وسيطرتهم فكريا على على بقاع العالم الإسلامي في الشرق والغرب، ظهر الإمام الغزالي، وقبله ظهر الإمام الأشعري طبعا، وهكذا بدأ يبرز في الآفاق العلماء. ويعني لأن ما قبل الأشعري وفي عصر الإمام أحمد وعصر الأئمة كانوا يتخذون موقفا أشبه بالموقف السلبي، يقول لا هؤلاء لا تجالسوهم، لا تأكلوهم، يعني لا تصغوا إليهم، وقل انشغلوا بالدين، انشغلوا بكذا. لكن ما انشغلوا بالدين صحيح، لكن إذا سقفنا استمر يزداد خطرهم أكثر. الإمام الباقلاني قال تغير الأمر، تغير الأمر الذي كان عليه الإمام إيه؟ الإمام أحمد والأئمة الأوائل، يعني بينهم حوالي 100 قرن أو 100 سنة أو 150، لكن تغير في الظروف، فقال لا، سنترك لهم الفرصة، سيزداد خطرهم أكثر وتزداد بدعتهم أكثر، يزداد خطرهم وبدعتهم. فهنا بدأ إيه؟ العلماء بعد الأشعري ينبرون لهم ويواجهونهم. كفاية نكتفي بهذا القدر.